كنا بندرسه زي المدينة هنا مصر يعني واستقرينا فيها، كان هو الوجوه دي اللي انتوا شغالين فيها، لكن ما كانش فيه الوجه ده اللي هو في الحديث اللي معانا ده، اللي هو وجه ايه؟ انه الكتب اللي هي بتذكر العلل اللي بقائد اللي كانوا في حاجه مستنيه بقى شويه الكتب اللي هي فيها العلل سواء صغيره ولا كبيره، اذا انتم فتحتوها هتلاقوا ان فيها صور الخلاف اللي احنا ذكرناها، وهتلاقوا فيها صوره عدم الخلاف، او انه الوجهين المختلفين هما الاثنين صحاح ما فيهمش اعلان رغم ان هما خلاف. وهو ده اللي احنا الحمد لله سجلناه هنا دلوقتي في رسائل، انه ايه قرائن الجمع والترجيح بصفة عامة. قرائن الترجيح هي الأكثر، ولكن أيضا قرائن الجمع كثيرة، وهناك فرق بين الكثير والأكثر. قرائن الجمع دي العلماء القدام رجعوها لحاجتين تلخيصا، يعني الحاجة الأولى أو الأمر الأول هو أن يروي الحديث يعني راويا ثقتان على المدار، ثم إذا عرضنا الراويين دول على كتب الرجال نجد إن اللي تم تجمعوا منها زي دول أزمتك يعني جمعوا الكتب، إذا عرضنا الراويين دول على كتب الرجال نجد إن الأقوال المذكورة فيهم تجعلهم متساويين، مفيش فيهم حد أفضل من الثاني. واللي هو عايز يشوف الحكايه دي عملي هديكم دلوقتي راويين، وتفتحوا الكتب بس مش هنا، تفتحوها في اي وقت، يقول لك انا اقدر اشجع في الامتحان افتحها ليا خليني وخلاص. لكن انا بقول ليه؟ عشان يبقى الامانه وصلتكم، لو انتوا وثقتوا فيها فاحنا هنتقابل في القيامه. فطبعا اللي نسيته كله ربنا هيفكرهولك غصب عنك، ولو ما بتقراش وانت ما تعرفش تقرا، مجرد ما يقول لك اقرا كتابك تتحول من عدم قارئ الى قارئ. اذا قال لك اقرا كتابك وانت راجل ما شفتش عمرك الحروف تبص تلاقيك بقيت لبلب في الكلام، فما بالك بقى العلل. فاحنا معانا واحد اسمه هشام ابن يوسف، وواحد اسمه عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني، والثاني اشهر من الاولاني. لكن لو انت فتحت الكتب، الكتب بقى كلها مش التقرير، لا الكتب كلها وكتب العلل كمان، لان دلوقتي بعد ما طبعت كتب العلل واصبحت بتعمل في اخرها فهارس للناس، بس الدار قطني ما حدش عمله. يعني هو عمله علل ابراز الله يكرمه الشيخ سعد الحميد، ودي خدمه جليله للكتاب. لو اتعمل العلل الرازي برضه مازن عمل المديني، لكن الحالات مش مطابقه، يعني فيها فلسفه. ليه؟ لانها انتجت هذا طبعا كده، او كشري، لان مازن واخد بره السور وجوه السور. فالشاهد لو قرأت الكتب دي كلها وتعامل لها فهارس، ممكن بالحاسب تطلع، بس في الحاسب ممكن ما تعرفش انت تميز الراوي. يعني مثلا محمد ده كاتب في المسافرين فلان عن يحيى عن فلان عن يحيى بن ابي كثير، وهو طبعا ايه ما هو مش عايز. اولا محمد اللي عمل الحديث ده كله، انا مجرد ان انا ايه ادخلت عليه تعديلات بسيطه. هو طبعا قال لك انا افضل كده ما اتحداش الشيخ، فيعني ايه عمل فرق في ذلك. بلاقوا ان انا ايه تبعتيه قليل ما هوش كتير. ليه؟ لان هو خالص، وده اللي عرفك انك انت لما ما تعرفش تبقى الموضوع راجع لك انت، ما هوش راجع للمعلومات او الصعوبه. انت اللي ربنا طمس على بصيرتك لاي سبب ما. فلذلك الراويين دول لو انتوا فتحتوا تراجمهم تلاقوا ان هم الاثنين تقريبا بحسب الاقوال، وان بيعرفوا في الاقوال برضه، لان في ناس عندها الايه السبب هو الطريقين، فده مش هيعرف خالص. وانا ما اتمنى ان هو يجي ويكون عندي وقت هطلعه بفضل الله يعني. لكن منين يجيب لي كل شويه بس نيجي نشتغل شويه يقول لك الامتحانات الامتحانات راحت منين واللي عنده مادة. الشاهد ان الاثنين دول مختلفين في الحديث اللي راوا الحدود بالشبهات. فلما تجمع انت الخلافات وكده تلاقي ان الطريقين اللي هم في الحديث ده واحد خالد بن عبد الرزاق، الثاني ده اللي هو اسمه هشام بن يوسف الصنعاني، هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وده هشام بن يوسف الصنعاني. اذا شفت انت الخلاف تجد ان هم الاثنين مخالفين بعض. فلما لقيناهم متعادلين كده زي الكور، انا قلت للاخ اللي هو كان عرض عليا قلت ان هم كده يا صح الواجهين، وانت علم تصحيح الوجهين بان الراويين المختلفين متعادلان، بس اسم بالاقوال اللي هنجيبها هو فعلا اثبت يعني ان هم فعلا الاقوال معادله لدين واحد. ففي الحاله دي اذا تعادلوا في الاحوال او تعادلوا في الاعداد، إن هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، وكل واحد فيهم لما نفرزه شكلنا أشهاد. لا يسعدك ويبارك فيك دعوة ولي. أنا هجيب لك أنا الحاجة دي، مش محسوب علينا الوقت ده. أوعى حد يسأل حد، لأن لما يا دوب ثانية واحدة الراجل ما جاش ما كناش أنا دوام. أيوه بقول لك عمل معاك كده، إحنا فتحنا السيارة. إذا هم بقى تعادلوا في الأعداد يبقى برضو الوجهين متعادلين. إذا فرض إن في وجه، أنا ما أقول شافوا، شافوا ليه؟ لأن لو عملنا دول يعوز وقت وما فيش وقت. إن طلع واحد أحفظية وطلعوا أكثرية. شكلنا إذا طلع واحد أحفظي الفضل. شكرا. إذا طلع واحد فيه أحفظية وطلعوا ناس منهم أكثرية ولا فيهمش أحفظية وتكون أنت فارزهم، يبقى برضه الأكثرية تساوي طرف، والأحفظية اللي هو واحد بس زي الزهري يقول لك الزهري خير من 300 زي الله. طب دول مش 300 ده هم 3 او 4، يبقى لسه هو معاه رصيد ايه؟ كبير. فبرضه يبقى كده يصح الوجهين ويبقى ما فيش علم. نعم؟ مرحبا يا سيدي الله يكرمك، ما خدتش بالي. ابقى علي الطبقه شويه يا مولانا. ماشي. ادي ده اللي هي ايه حكايه الجمع بين الوجهين. وإذا ثبتوا الاثنين دول سواء تعادل الأكثرية مع الأحفظية أو تعادل الاثنين من حيث حال الراوي، يعتبروا الوجهين محفوظين ويبقى ما فيش إعلان. بس تثبت أنت كده حالة تانية بقى هنا منصين عليها العلماء إنه لو معانا وجهين مختلفين أي صورة من صور الخلاف ووجدنا في الطرق اللي موجود في التحرير إن فيه راوي واحد من الحفاظ روى الحديث بالوجهين يعني مرة روى كده ومرة روى كده يبقى وجود الطريقين دول من روايته بصحة الوجه والعلمة دي أو القرينة دي منصوصة. فضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت عضو ولا ضيف ولا إيه؟ لا أنا دكتور هنا في الكلية وبعد إذن فضلتك كلمة بعد الانتهاء هاخد اللجان الخاصة بال بتاع الامتحان؟ أه فأنا موجود في قسم الدعوة. نعم إن شاء الله. طب ماشي يا مولانا. وإحنا آسفين والله معلش دي آخر محاضرة وإحنا كنا مستأذنين من العميل. كان مفروض يعملوا لكم مكان فسامحنا. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور. بارك الله فيك. في مراقب هنا ماسك اللجنه ولا حاجه؟ لا والله ما شفتش انا لكن مبدئيا هم يبحثوا عنك ما دام فيه ماده يعني مش تبعنا مش تبعنا مش تبعنا مش تبعنا ده لسه على التخريج والله دي غرض في السلم دي ماشي ما فيش مشاكل يبقى اذا ثبت القارنتين دول يا إما تساوي رواة الموجود يا إما إنه واحد صفر حافظ روى الحديث بالوجهين يبقى الوجهين صحة طبعا ما فيش يعني فاحنا قلنا إيه نجيب المنصوصة دي عشان ما فيهاش إيه أخذ ولا رد ونقول حكاية التعادل دي أنا قلت لكم المثال وأنتوا اللي عادي أو اللي غوي طبقوا كل ما جرى خلاص لست عليهم في مصير بس إحنا يبقى إيه أدينا اللي هو يعني الهيكل العام وهو ما يؤيد إن دراسة العلل ليست للتشكيك في السنة ولكن هي كما تكشف العلة فهي تدفع العلة كذلك إلا أن قراءة إثبات العلة تكون في الحديث المعلول وتترتب عليها الترجيح وجه على آخر وقراءة الجمع تتوفر في الحديثين معا فيترتب عليها صحة الوجهين معا ده بالإيه؟ بالاختصار ولذلك من النادر إنك أنت تجيب حديث وتحكم فيه بالاضطراب وتديه لواحد تاني معلم اللي يقدر يقول لك ده ما فيش فيه اضطراب ما فيش كده والدليل على كده ان الحديث ده فيه انه الترمذي قايل للبخاري ده الحديث مضطرب يا مولانا قال له لا ما هوش مضطرب ده هو فيه اختلاف والاختلاف ده الوجهين صحاح وفهمنا من كده انه سواء تلاقي الكتب وكتب الحديث قولهم على الحديث ان هو مضطرب بمعنى انه فيه اختلاف وليس بمعنى ان هو مضطرب لا يترجح منه اي وجه وكما يدفع الاضطراب عن الحديث بالترجيح يدفع ايضا بالجمع لانه لو انت تقرا لا قدر الله يعني عشان هو اسمه نعم انا مصطفى نعم كام سندوتش النهارده؟ ولا واحد لو قريت انت مبحث المضطرب تلاقي ان الكتب تقتصر على ما سامه لنا بارك الله فيك حفظ الله تلاقي ان هم يقولوا اذا لم يترجح يبقى الحديث مضطرب ولا يقولوش الجمع مين اللي اضاف الجمع بقى؟ الشيخ العلائي وبعد منه الحافظ العراقي الحافظ ابن حجر وطبق الجمع ده خلال فتح الباري والشيء اللي انت تعجب له يعني من اثر التعليم انه لما هم درسوا حكايه التربيح بس فسجلوا رساله في المدينه قرائن التربيح من خلال فتح الباب وكتاب مطبوع دلوقتي متداول. لما فتحت انا الكتاب لقيت الكتاب ثلاث ابواب، بابين للترجيح وباب كامل للجمع، لان الحافظ ابن حجر عشان يصحح روايات البخاري اللي طعنين فيها المحدثين اثبت ان هي ممكن بقرينه الجمع دي تزول العله عنها. فقلت للطالب ما اعرفوش يعني، لكن هو واحد خلاني اكلمه، قلت له طب ما دام عامل ده كامل للجمع ما خليتش العنوان قرائن الجمع والترجيح ليه؟ قال لي هم اللي قالوا كده. هم ليه كده؟ لان لما بقول احنا في الرياض خدوا بالنا بسيط، ما خدوش ايه؟ نظريه كامله. هنا لسه واحد كان جاي امبارح من اللي هم خريج الجامعه الاسلاميه، وقلت له انت خدتوا دروس العيله من الرياض بس ناقص عليكم تركه واحده. قال ما هو ما عرفهاش طبعا، لان هو رسم راح الجزائر على الاثنين اللي هم الترجيح بس، ففاضل شغال على الترجيح برضه. ليه؟ ما حدش اضاف له الكوبليه الاخير. فاحنا بنبني لكم الكوبليه الاخير دي على اساس ان انتوا تبقوا ايه؟ صوره محسنه زي ما بنقول. والكتاب اللي هو بتاع كتاب نادر ده هو الولد اللي عامله ليه؟ بس عامله في الجامعه الاسلاميه. والاخ اللي هو مش عليه هو مازال موجود، وهو اللي جاب الفيروس من الرياض فعمل الحكايه. الشاهد اللي انتوا دلوقتي كمل النظريه معاهم بس كده، عايز العمل. واحد اداني يا حبيبي وقال لي شوفوني كده، فانا بعد ما رتبت له متصل عليا من مده يقول لي انا نشرت الكتاب في المجله. طب لما انا اللي هعمله لك وجاي يقول لك تعالى قال لي مبني على خبر، قال اه طبعا هو استنى. فعملت له الحديث كتبت له زي ما بكتب له كده، يقوم متصل يقول لي انا هنشر او نشرت الحديث فيه. طب نشرت؟ قلت له انشر شغلك، تنشر حاجه من الدلاله تتعلم منها. قال لك ما هي الامامه هتخلص اذا استنيت لما اعمل انا الامامه تخلص. طب ما انت مش ناقص امامه يا عم، انت راجل عميد وكل شيء. فلذلك انتوا دلوقتي عرفتوا بس ناقص العمل، ولا تفهم العلل الا بالعمل. انا ممكن اكتب لك كتاب انقل لك الكلام انقل، لكن اثبت لي انت ان ده راجح وان ده مرجوح وان ده خطا وان ده كده. ما تقدرش تثبته الا بالطرق وباحوال الرواد، وممكن على ضوءها تقول لا انا مخالف البخاري. انت مخالف البخاري يا ابن امبارح؟ يقول اه احنا مش بنخالفه كده، احنا بنقول له في ادله فاتته. قال الادله هي وفاتك ما بيقولش حاجه، والترمذي بيعمل كده مع البخاري. يقول انا سالته فلم اجد فيه شيئا، لكني وجدته في البخاري في كتاب عمل كده، فكانه يقصد هذا. لا ده قلنا الدلاله مش اللي هو يقصده بننسبه له، لا ده الدلاله كتاب بيقول لك انا اشرح. ليه الآن زكاة العلم يا سيدي؟ فالحديث دوت هو حديث من رواية يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يحيى بن أبي كثير عن صحابيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والإيه؟ والمحكم. والحديث مشهور، الراجل ده من الهند اهو وبيقول ان انا هروح دهني هو راح. ايوه يا شيخ عبد الاحد صح الله. يا مولانا الشيخ مصطفى قال لي انا هخلص كل حاجه ما تشغلش نفسك، وهو انت بالاماره كلمته امبارح وقال لك نفسك. الحديث ده مولانا احنا عملناه من طريق صحابيين، لكن لو انت تقرا الكتب اللي اخرجته الشيخ الملحن في البدء المنير بيقول ان ابن مندة قال ان الحديث ده مروي عن 28 صحابي، فاحنا اللي جمعناه او صححناه من طرق الحديث متعلم بصحابيين اثنين فقط. ليه؟ لانه هم دول اللي نقدر نجيبهم لهم وجه، وهو اللي العلماء نصوا على ان روايه يحيى بن ابي كثير للوجهين يعتبر تصحيح له، عشان خاطر لو جبناش حاجات ما خرجناش. الشيخ محمد كل ما يفتح الكمبيوتر يلاقي بس يلاقي نفسه عام مره ثانيه، لأن الشيخ النسائي لما عمل طرق الحديث، طرق الحديث دي بتاع النسائي يا محمد كانت رسالة طالب في الرياض وكان مشرف عليها الدكتور عزت، ففضلوا هم يجمعوا كل ما يجمعوا من حتة تصل من حتة ثانية. فطبعا الدكتور عزت يعرف، هو الوحيد اللي أنا يعني اشهد انه هو يعرف حكايه العلم دي والتفرد يعني ممكن هو ما يتكلمش لانه يرى من افضل ان احنا جاهل بالنسبه له، لكن هو يعرف. فقلت له يا شيخ قال لي انا عملت له 10 طرق وزيت، ففضل متبعنا لحد ما خلص الطرق دي. فالحديث بنبتدي بعد ما بحثنا او بحث الشيخ محمد ليه ان مدار الحديث مدار الحديث على يحيى ابن ابي كثير، ويحيى ابن ابي كثير معروف انه من كبار الرواه الذين لهم روايات ومشهور هو اصح الاسانيد والامور مظبطه معاه عندها. صحيح موصوف بالارسال وكده، لكني ما يضرش الارسال ما يخلعش يعني الفطره الا في الروايه اللي هو يرسل بيها. ف وجدنا هذا الحديث اللي هو اكبر الحجم والمحجوم ده مروي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي بلاده عن ابي اسماء الرهبي عن ثوبان. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا افطر الحاجب ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قصه الحديث يعني، فقال في اخر القصه افطر الحاجب والمحجوب، يعني وجد رجلا يعتجل وهو صائم فقال افطر الحاجب والمحجوب. وجه ثاني رواه يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجوب. لما جينا احنا نخرج الحديث دوت لقينا انه هو آه في نقطة ما مرتش علينا قبل كده في الحديث اللي فات دي، ايه هي؟ ودي طبعا مهمة، ان احد الوجهين عن يحيى بن ابي كثير ما لقيناهوش تخريج الا من كلام الامام البخاري ومن كلام الامام علي بن المديني، ولا لقيناهوش طريق مسندا في كتاب من كتب الايه الحديث. فما يحصل معاك كده وهو الحديث طبعا من حديث الاحكام، ان احنا نعرفه بحكم المهنه دي، ان اذا طريق ما لقيناش حد خرجه فاحنا بننادي اهو عشان خاطر بنجيب الاساس تتناقش، فيقول لا هاتوا الكمبيوتر وطلع الطرق دي، تطلعها منين يعني؟ انت فاهم ان احنا سلمنا عليك ما لقيناش الحديث وانا ما فيش؟ هذه الطرق التي تذكر في كتب العلل منها ما يوجد في كتب اخرى ومنها ما كانت احاديث موجوده عند الناس دول طرقه ولم توجد الان، والناس ما شافتش بر الوالدين للبخاري اللي بقاله كام سنه؟ بقاله كام سنه على شيخ محمد؟ كتاب بر الوالدين للبخاري ما حدش شافه ولا بقاله ما كملش سنتين. فالطرق دي لما تبقى دلوقتي انت تقول طلعوها؟ لا، احنا نبحث ما امكننا بواسطه المحروس اللي معاكم ده، وهو في امكانات يعني الحقيقه تساعد مدام البث معاك يعني. فاذا ما لقيتش تعتبر ان ما ذكره العلماء عباره عن تخريج للحديث وتبني عليه الترجيح زي هما ما بنوا عليه الترجيح، زي ما قال على المعلق في صحيح البخاري انه اذا كان مبذور يبقى بقيه الاسناد من البخاري لغايه الشخص اللي هو علقت عنه الروايه لا يسال عنه، لان البخاري يعتبر تكفل به، وانما يبحث في الراوي اللي اظهره البخاري الى اخر الاسناد. هذه القضيه اللي بنقولها عن تعليقات البخاري هي التي تقال عن الطرق المعلقه في كتب العلل عموما اذا لم نجد لها تخريجا على الصفه التي ذكرت ممكن، ودي حصل اذا كان حد يكتب عنده شك احاديث الزهري المعلق اللي يرجع الشيخ جنبه، ممكن نلاقي متابعات للطريق ده مسندة توافق صاحب الوجه ده. وإذا كانت هذه المتابعات من الصفات فتبقى تساعد على الترجيح إذا كان هناك ترجيح، أو على التصحيح إذا كان هنصحح الوجه. فإحنا دلوقتي بدينا أهو قلنا الوجهين اهو، وبعدين هنبتدئ بالتخريج. التخريج الوجه الاول هو حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في روايه هذا الحديث كما ذكرنا من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان. وخليك باصص كويس او مركز عشان تشوف ان هو يتابع داوود ما يتابعوش ولا كده. فطبعا الشيخ محمد جزاه الله خير خرج هذا الوجه من ايه؟ من مسند الامام احمد. وطبعا على طبعة الرسالة اللي هو جزء 37 صفحة 64، وفي 64 هتلاقي انت رقم الحديث والصورة معاكم. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل، فالشيخ محمد راح حاطط بين مربعين ابن عليا، لا ما يتحطش كده، لان لو حطيت انت اسماعيل هو المذكور في سند احمد اسماعيل بس، وبعدين اللي هو روى عنه، فانت ما تحطش في السند اذا حبيت او اضطريت تقول وهو فلان، عشان القارئ يعرف ان انت حقه، ويفضل كثيرا ان احنا بنتكلم هو على العمل، عشان خاطر لما تمسك حاجه تشتغلها. واللي شارح دلوقتي زي بعض ناس انا عارفهم يركز شويه، تحط وهو دي بين قوسين عشان القارئ يعرف ان دي مش من نص مسند احمد، لان هو ممكن وهو بيقرا شغلك ما يكونش شاف مسند احمد قارئ، فيبقى انت تعمل له علامه ان انا اللي حاطط كلمه ابن عليا دي عشان خاطر اميزه، وعليا دي امه وهو مشهور بنسبته الى امه، وهو هنا محمد المره دي باعتبار ان انتوا اخر محطه غنى بقى الشغل شويه، معنى ايه؟ ان هو يجمع الطرق على المدار، ما يقولش كل سنة ويفضل ماشي ما يوصل للمدار زي الطريقة اللي بدأنا بيها، لا خلاص يعني ايه يفرض ان انتوا كبرتوا فبيجمع الطرق. انا طبعا كبرت غصب لان ده اشهر حكم ربنا، فهو ايه كبرت من طرق ربنا فامركم الى الله. فهو قال بقى كده اخرجه الامام احمد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا، ولم شيش لما يوصل للمدار زي ما احنا متعودين. ليه؟ لانه هيجمع دول وهيجي في الاخر يقول ثلاثتهم، بس هو غنى اكتر من لازم. ليه؟ لان احنا بنقول للباحث لما انت يا ابني توصل لكده ما تخليش ثلاثتهم دي الطرق اللي انت جبتها ما تحددهاش، لان اللي يقرا لك اصلا من الجيل اللي كان بيخرج على المد، فما يلاقيك تقول سلاستهم ولا تفهموش هيهري بدنك في المناقشه. فانت اهوي وقفك يقول لك ما كنتش تعمل المحفظات مش هنضي لك، زي الراجل اللي هو مسكين ده بيترجانا وكده، واللي هو مالوش في التفريق خالص هو اللي موقف حاله. طب لما انت مالكش في الموضوع خالص يقول لا يعني مش انتوا بتقولوا كده؟ يعني طبق السلم ودرس فانت من الاول اعمل حساب السيء، لانه دايما اللي ما يعملش حساب السيء يقع فيه، اللي يخاف من عفريت ها يطلع. فانت من الاول اعمل حساب ايه الامر. فثلاثتهم هو عمل هنا اسماعيل بن عليا، وبعدين قال اخرجه الحاكم. بين الحاكم وبين احمد مئات السنين، ما رتبتهمش تاريخي ليه يا شيخ محمد؟ قال لا، لان احنا متفقين نرتب حسب المتابعه. فاخرج الحاكم في المستدرك كتاب الصوم الجزء الاول صحيفه 427، انا غيرت الصفحه على اساس ان انا اللي عندي الطبعه الهنديه. فايه؟ فبغيرها عشان لما ارجع للحديث ده في اي وقت ما اقعدش ايه؟ ارجع لحد الشيخ محمد ده. وبعدين هو مش عايز اسناد الحاكم، فقال من طريق ابي عمر الحوضي ويحيى. فيحيى ده عشان خاطر انتوا يعني ما تتعبوش كتير انا حطيت بين قوسين يحيى هو ابن سعيد القطان. ليه؟ لان احنا بنقول المدار يعني، فانت تقول له يحيى زي يحيى هتفرق ايه؟ لا تفرق، لان يحيى ده ابن سعيد القطان فوق قبل ما نوصل تحت قبل ما نوصل ليحيى يحيى بن ابي كثير. فهو اللي اصبح دلوقتي معانا كام واحد؟ اسماعيل وابو عمر الحوضي ويحيى بن سعيد القطان ثلاثتهم. فانت تيجي بعد ثلاثتهم دي وتحدد للقارئ اللي هو هيقرا لك، وايضا انت لما تكبر رحلاتي كده يبقى تحديدهم بالنسبه ليك مهم، بدل انت ما تروح تكشف على كل واحد وكده. سلاساتهم اللي هو اسماعيل بن علية، وتقدر بقى هنا تقول اسماعيل بن علية براحتك لان انت مش في نص الكتب. اما تيجي تكتب انت قول فسر، لما كنتش فسرت فوق تفسر تحت. سلاساتهم اللي هو اسماعيل بن علية وابو عمر الحوضي ويحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي. طبعا هو هشام الدستوائي مذكور كده في الاسناد، فانت عشان تعرفه ده تفضل تالف ترجمه او تجيب كلمه الدستوائي لغايه ما يطلع معاك، وبعد ما يطلع معاك تشوف الشيوخ والتلاميذ. وهو هيجي في دراسه الاسناد هشام بن ابي عبد الله كده كده لغايه ما يوصل للدستوائي. عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابه ان ابا اسماء الرحبي حدثه ان ثوبان اخبره قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع في رمضان. بنقرأ احدى الروايه عشان لما نقول بنحوه مختصرا كده كده يبقى قلنا الايه، قلنا الروايه الاصليه اللي هيقراها هيعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع في رمضان إذا رأى رجلا يحتجم. طبعا دلوقتي لما تروحوا إن شاء الله ربنا يكرمكم وتروحوا المدينة تلاقوا أرضية البقيع أعلى من أرضية الحرم بحوالي 3 متر، الوسائل المرحبة حوالي 3 متر. فتفهم من كده إن أرضية يا إما أرضية الحرم وطيت كده زي ما هي الآن، يا إما إن أرضية البقيع دي من كتر ما يدفنوا فيها ويحتاجوا يجيبوا رتب ويحطوه. فهو الأول بقى كان اللي يمشي جنب الحرم يمشي في البقيع عادي ما فيش حاجة. دلوقتي لا، ما تقدرش تمشي سلم تطلعوا ويقفلوه كده عشان الناس اللي هم بيتمسحوا في القبور وكلام من ده وبالمواعيد يعني. فلو رحت مش هتلاقي الصوره اللي في الحديد، انما هي الصوره كانت زمان ان ارضيه البقيع مساويه لارضيه الحرم، فكان يمشي عادي يا دوب هم ايه بيتجنبوا البقيع لانه مدفن ويمشي في الطريق العام. فلذلك شاف الراجل على جنب البقيع بيحتجم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أخطر الحاجم والمحجوم. هو بيقول بقى الشيخ محمد باعتبار الإمام اللي هو وصل إليها إن هذا سند لفظ يعني هذا ما دام سئل الاسناد ما نقولش سند بقى، نقول هذا لفظ الحاكم. يعني ايه؟ خلاص احنا سقنا الطريق فمش محتاجين نقول سند الحاكم. طب هو عمل كده ليه؟ قال لانه هو شرب الغلو عشان يطلع الطرق دي اللي هي هتوافق يحيى وتبقى متابعه ليه. فلذلك ايه بيحاول يذكر هو نفسه النانا، لانه قلت له يا محمد اما تسيبك ما تخشش في الطرق اللي فيها مشاكل، هات اللي هي مذكوره في كلام اهل العلم او اللي هي متابعه. فهو يمكن عامل الاشاره دي ليا انا مش لكم. احمد بن عامر. ايوه ما هو في الاخر هيقول الحاكم ان دي مختصر، وزائد ان انت ما ذكرتش من الحاكم الا حته. فانت قلت في التنزيل ان هو تقول مثلا ايه يعني مات وهياتي بقى بعد كده، او تقول هكذا اسناد الحاكم متصلا، فنعرف ايه ان انت قصدك انه ما فيش مجال لا للتدليس اللي هيظهر في الموضوع ولا للتفسير. ماشي؟ وممكن نقول ايه؟ انه هكذا رواه الحاكم وصرح كل راوي بالاتصال من شيخه. ممكن كده يعني زي ما اللي هم صاحب نصر الرايه والحافظ ابن حجر وكده يقول الحكايه دي لما يكونوا عايزين يرفعوا شبهه اللي هنفضحه. وبعدين قال ان لفظ الحاكم مطول اهو بالقصه، واما لفظ الامام احمد فهو مختصر. انت عايز يا مولانا اي كتاب انت تبعنا وانت عايز انت حاجه ولا ايه؟ كان بيمتحن هنا ها؟ كان بيمتحن هنا وقال لك كلمات. سبت مكتب سبت كام هتلاقي؟ يعني اشار هو الى ان متن مطول ومتن مختصر. ويبقى كده احنا طبقنا كل الحاجات. واخرجه ابن ماجه وحدد هو مكان عندكم انتم في الكتاب، وذكر السند لحد المدار اللي هو هيجمع عليه تاني. فقال حدثنا احمد بن يوسف السلمي او السلم، لان النظاره اللي معايا تقريبا اللام محركه. قال حدثنا عبيد الله. طب بعدين قال واخرجه الحاكم في الموضع نفسه اللي هو الاديء الاولاني، لان الحاكم جمع طرق الحديث ده واهتم بيها جدا في الموضوع ده، ما يدل على ان سواحي لما يتفشى يعني بيبقى ده حالات ما في حاجات، لان كتب المستدرك ده في اخر حياته. قلت ان شاء الله اما تكبر فشع، بس يكون فشع من دلوقتي يعني مشكله، لكن يلا مش مشكله. قال الحاكم حدثنا احمد لا، قال الحاكم من طريق الحسن، هو بقى برضه حاطط هنا ومن مربعين ابن موسى. لا احنا نقول الحسن وهو ابن موسى عشان يعرف هو دي ما جاتش ناحية ده يا شيخ. ما جاتش هنا في الناحية، بس ان كان حد يكون معاه كتاب تديله لو انا ما تعصبش. يعني الشيخ لو جاء عليكم هو يمكن لاحظ حاجة ولا كده. فسيبوا الاكل يا عم الحاج. ما هم ياكلوا زنبيلين وسمك كده يا محمد. خلاص يا عم مولانا. فالشيخ قال ايه؟ انه من طريق الحسن. الحسن ابن موسى. فأصبح دلوقتي احنا معانا اثنين اهو من الطرق. وبعدين يقول ايه بقى؟ كلاهما. فقال ايه؟ كلاهما. كلاهما حسب الطرق اللي اهتمتم بقى، ان قلت الثلاثة قدام وانتوا حد كده غششنا. يا كلاهما اللي هما مين ومين؟ عبيد الله والحسن بن موسى. عبيد الله والحسن بن موسى. فاحنا نبقى نحطهم بقى كده. ما حد يعمل لكم تقريب رسالة يعمل كده إذا ليه المشرك هو أو المشرك فإنك لا زي ما تقول لا تخالف في بهذا سواء كان صح ولا خالص. ليه؟ لأن هو ده الفاصل اللي بين دينين ما نقدرش. ثلاثة محترمين ودول مكانتهم على العلم والعصر، لكن كل واحد يجي يظهر علمه على استاذه سؤال مسمى الحظ تبوس العلم. هما مش ذنبهم، لا انا مش بدافع عنهم. كان مطلوب ان هما يعلموا نفسهم زي ما شفت ابيات. انا مرت عليا 18 دفعه اللي كان ناقصه حاجه هو يكملها بحيث ما يجيش عندنا الا كلام، وهو ما درسش اصلا. لكن هنا لا، وقف المكتب تقف. كلاهما عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير به. به يعني بالوجه اللي احنا ذكرناه قبل كده. لفظ ابن ماجه مختصر كلفظ احمد. عندك حاجه تفضل يا شيخ اسامه من الاول. احمد فيه ولا احمد جه؟ طب ما ليه شغال ازاي؟ ما دلوقتي الناس ببطاريه وانا ببطاريتين، واحده الصوت واحده البطاطس والثانيه. برضو الجنب الحاكم الكلام الحاكم على الطريق. قال الحاكم عقب هذه الرواية قال أحمد بن حنبل وهو أصح ما روي في هذا لأن في رواية لما جئوا انتم وقلت التحديث الأحكام بتاعت الحنبلة زي ابن عبد الهادي وزي مسائل أحمد تلاقيهم جايبين رواية هذا باطل. فأصبح الإمام أحمد عنه روايتين، مرة صح من وجده ومرة قال الحديث أكثر من الحجم والمحجوم ده باطل. فأصحاب مذهبه باعتبار إن هم بيكرهوا الحجامة للصائم اعتمدوا في كتب المذهب على قوله إن هو باطل. وسابوا حكاية ايه؟ صفحة تتمني اللي جابها في الشارع الحاكم اللي لا الحاكم مش حمده. الله أعلم طبعا احنا لا نقول ان هم تعمدوا او كده، لكن هو اللي بيدرس مذهب يعني يا الله كان هو اللي لحد يحط لي. فالشاهد انه احمد عنده قولنا، فلو واجهت احد بانه يا احمد بيقول ده باطل تقول له دي رواية، والرواية معانا دي ذكرها الحاكم في المصدر. وطبعا احنا ما دام بننسبها المصدر يبقى ما حدش ايه يتجنى يعني علينا، او يبقى احنا نفسنا ما احناش متجنيين على احد. والحديث برضو اخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الاحسان وحاطط الجزء والصفحه وقال والحاكم في المستدرك، وكده رتبهم تاريخهم. رتبهم ايه؟ تاريخي. ولذلك احنا بننادي فوق كلية يا جدعان الترتيب المتابعة الأهتم بالأقل لا تعني إن احنا ما نرتبش تاريخ، لا نرتب التاريخي إذا لقينا المصدرين اتفقوا في المتابعة نرتبهم تاريخ. ما عندناش معنى. فهو دلوقتي قال أخرجه ابن حبان، ابن حبان متوفى 384 ولا عايش عاش مصطفى؟ ماشي خلاص موجود اهو. والحاكم متوفى 405 يبقى فاصل كامل اهو، فيبقى لهم تاريخ. حقاش تقول لي قدم الاصحيه وقول الحاكم الاول وبعدين قول قول ابن حبان نقول لا تم هم الاثنين صححهم يعني اتفقوا في الاصحية. فلما اتفقوا في الاصحية قلنا رتبهم تاريخي بان ان ايه مش فارقة معاهم. لكن لو واحد منهم زي الحاكم سكت وانت عايز تحمل الموضوع تقدر تقدم الحاكم، بس تبقى عارف ليه بحيث لما يسألك انت مش تبلغ لا تقول له كده كده يعني تبان من كلامك ان انت متقن الصنعة مش انت ايه واخد كلام وخلاص. لكن لما تبلغ زي حالاتي خلاص ابدا هو عارف ما بلغ انت كل شيء. اما لا لا محدش يبلغ وقال الحاكم عقب هذه الرواية هو بعد ما خرج رواية الحاكم وابن حبان قال كلام الحاكم. وكان ممكن يتقال كلام الحاكم بعد رواية لكن معلش عشان خاطر هو الراجل جامد وطبعهم وكده، انما المفروض انه اذا كان الكلام دوت على الرواية فمن الاحسن ان يذكر كلام الحاكم عقب تقريب رواية الحاكم. قال الحاكم قد اقام الاوزاعي هذا الإسناد فجوده وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبي أظنها عن صاحبي أنا أظنها عن صاحبي وأنا نسيت أشوف دي في طبعة المستدرك الجديد وهي ما دخلتش في الحواسي في الطبعة الجديدة. واحد إن شاء الله يعملها برضه بس بيتأخروها كلها بالليل. ولا يا شيخ صلاح؟ طبعا الشيخ صلاح لازم يتدكن برامج لوحديها شرطه كده ما يرضاش يقولها لانه كاتم العلم احيانا يستحلون المشاكل. فالشاهد ان هي ايه ماشي سماع من صاحبها يعني تمشي من بره. وتابعه ده كلام الحاشي أو الحاكم أو الرجل اللي مثلا 350 بيشتغل عن المتابعة أقول لك من عمرنا ما شفناه. طب أنت قريت حاجة ولا شفت شيء؟ وتابعه على ذلك يعني تابع مين بقى؟ تابع الأوزاع على ذلك شيبان بن عبد الرحمن وهشام ابن أبي عبد الله الاستوائي. شوف بقى لما كنت بتكلم في مجال العلم الحاكم تقول لك وكلهم ثقات. ليه؟ عشان يقول انا هشتغل في العلم ما ينفعش ان احنا نحط ضعيف الا دليل الضعيف اصلا هو كده من خلقته. لكن واحد مسكوت عنه نبحثه ونطلع حاله. ولازم يخلينا نقول ان من ضمن اثبات العلم ان تبين حال الرواه لهذه الاوبه عن المدار وحال المدار على اساس ان احنا قلنا الاصل في العله لا تكون في احاديث الصفات لكن قد تكون ايضا في احاديث الضعفه ويبقى هي نوعين ما هيش نوع واحد. فهنا الحاكم يقول كلهم صفات واحيانا اللي يقول عليهم الحاكم صفات تفتح جميع كتب ما تلاقيش الا كلمه الحاكم ده. تلاقي الراوي خاصة الأسانيد المتأخرة ممكن ما تلاقيش فيها عند كلام الحاكم هذا إسناد الجانب وكله مسقط وممكن ما تلاقيش. فإذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم دخل الجانب تقول له الله تنفي الناس ندب بعض وباحثوا كتب المصطلح إن هو لما قال إننا أخرج أحاديث احتج محمد بن إسماعيل بمثلها بعد خلق البعض هل بمثلها هي هي ويبقى الكلام مثلك لا يوجد في العالم اللي زيك فيزي وبتقول لا أو كلامه هو جوه الكتاب أهو يبين إن مثله في الحال مش بالرواه. مرة يستعملها بمعنى ذات الرواة ومرة يستعملها بمعنى أوصافه. ولو واحد ربنا هداه وقرا مجلد من المستدرك ورد على الناس دي في الأول ما كانش كتب المصطلح دي اتملت كده رائع قال لي ده واحد مهدلنا والثاني ويقول لك بين الآراء في ذلك واذكر رأيك. رأيي إيه يا عم الحاج؟ إحنا شفنا حاجة. لكن لو انت لا قدر الله هذه مجلد تقول اهو القصد الراجع بدليل كذا خلاص تتفرق في فاصبح هو شرط الشيخين يا نفس الرواه يا رواه ثقات على وصف التصحيح الذي ارتضاه الشيخان وهو يرى كده اصطلاح. لكن ده بعد ما يقرا شويه خلاص كده خلص الوجه الاول. الوجه الثاني هو ده اللي احنا ايه جينا نخرجه عصر معانا شويه. الوجه الثاني ده اللي هو وجه ايه ابو كلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس. ده الوجه الثاني. الوجه اللي خلصنا منه ده كان أبو كلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع. الوجه الثاني بقى اللي هو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس مرفوع. فالوجه ده ما اللي زي ما بقول لكم كتاب مخرج كتبنا كده ذكره الإمام البخاري تعليقا في العلل الكبير للترمذي وحاطين احنا الحالات كلها كما في ترتيبه لأبي طالب القاضي كتاب الصيام حديث 209 فذكره أي البخاري أن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس هذا الحديث كما سيأتي في آخر تخريج هذا الورد إن إحنا نذكر كلام البخاري كامل. طب ما ذكرناش هنا ليه؟ قال لأنه هو بيتكلم على طريقين وإحنا بنخرج طريق واحد. فما تكون أنت بتشتغل إلى وتلاقي كلام على طريقين توزع أنت الكلام وتدي لكل طريق اللي يناسبه. لأن هم بيقولوا إيه؟ جمع الطرق، جمع الطرق. طب اديله كده حديث زي كده وخليه يعمل يجمع الطرق. يبقى الجوهري ملمومة كده. واللي ما يجيبوش الحاسب هو برضه ملمومة. عشان تفصله ما تقولش إلا كده وتحول بقى على الكلام كله اللي هو مجموع تقوله بتاعه عشان يتقرب التربيع لأن التربيع هيحتضن إنك عارف الكلام ده كله فلازم يتقال الكلام الصعب مع الوجود ويتقال مجموع عشان يكشف العلم أو دمع العلم إذا كان الكلام يكشفها أو يدفع بس يا مولانا ماشي كما سيأتي في آخر تخريج هذا الوقت وذكر الترمذي في جامعة كتاب الصيام عقب حديث 774 أن علي بن المديني هناك البخاري اللي احنا ذكرناه الأول وأن علي بن المديني ذكر عنه ده نص كلام الترمذي فيبقى ايه ما وصلش الإسناد ذكر عنه أن يحيى بن أبي كثير روى هذا الحديث عن أبي القلابة وسيأتي كذلك ذكر قول ابن المديني مفصلا بس ما تقولش بقيت الكلام هنا لأنك لو قلت هنا ترجع تكرره هناك عشان تبني عليه تخلي القارئ يا إما ما يفهمش برضو انت قطعت الكلام ليه أو هو يتعود إن العلم يتخذ بالقوة وهو في العلم ما ينفعش بالقوة لازم تقطع عشان خاطر إيه إنك أنت تبين للقارئ هذه العلم أو عدم العلم إما خرجتوش كده عمره لما عملت له الخطوط تحت البتاع رجعها لي تاني معرفش يعني فما أنا عملتها خلاص ما شاء الله تبتيت ليه؟ ما أنت ما كنتش عارف زكاة العلم ولم نجد من أخرج رواية يحيى ابن أبي كثير لهذا الوجه موصولا فهو بعدين قالهم فيعتمد محدش بقى يقول لك خربوا خربوا مين خربوا انت كنت جاهز اطلب شيء يدل لي على انك انت بتفهم على انه شيء ممكن لكن تقول لي هات لما العصفوره طب العصفوره اصلا راح يقول لا لا خربوه يا عم يعني ما هزقش نفسك قدام الناس يقول لك اذا لم تستحي فاصنع فيعتمد اثبات كل من البخاري وابن المديني لهذه الروايه فدام هم اثبتوها ولو معلقه احنا نعتمد بقى كلامهم ونعتبر كما لو ان احنا خرجناها لان كثير من طرق الاعلام شانها هكذا وقد وجدنا تقول برضه الكلام ده وقد وجدنا عددا من الثقات تابع يحيى ابن ابي كثير على هذا الوجه وننتقل بقى لإيه؟ لتخريج المتابعة فتابعه كل من خالد الحذاء وأيوب السختياني وعاصم الأحول وغيرهم على هذا الوجه ثم خرج الشيخ محمد متابع خالد وخرج متابع أيوب وخرج متابعة ايه عاصم عشان خاطر لو قعدنا نعمل فيها ان شاء الله اللي حصل هيجدد وهيتمم وبنحدد كل متابعة موجودة قدامكم وانا حاطط تحتها وهتلاقي نفس الكلام اللي انا وشيت ليه واللي ده بيدخل طريق ويعمل الطريق وكده، هتلاقيه انت بقى دلوقتي بتقيس الكلام ده على الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، عشان من ايه؟ ما نطولش الحاجه والناس ايه؟ وبعد كده ذكر الشيخ محمد كلام ابن حبان. طبعا كثير من اللي بيقولوا قال ابو حاتم، اذا ايه نقل ان ابو حاتم ويقصد ابن حبان انت فصلا، لان اذا اطلق ابو حاتم بينصرف الى ابو حاتم ايه الراس، فانت طبعا ايه ما تبنيش على ان الناس عارفه ان انت ما انت عارف، لا انت مفروض تبقى انت اوضح من اللي انت بتخاطب عشان خاطر يبقى هو ما عندوش اشكال. فقال ابو حاتم بن حبان عقب روايته اللي هي خرجناها لك: سمع هذا الخبر ابو قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان، وسمعه اللي هو ابو قلابه عن ابي الاشعث عن ابي اسماء عن شداد بن اوس. طيب ما يبقاش ده خلاف؟ مش ده خلاف اهو؟ قال لا، هو خلاف لكنهما طريقان محفوظان. قال في معاني زمان بطل شيخ بارك الله فيك. الله يسلمك. كرمت الله يعزك. ثم بعد اذن الامر الله، بعد اذن حضرتك بس بعد ما حضرتك تخلص مع الطلبه يطلعوا فوق للدكتور قشوي عشان يتم برضه. لا حاضر يا عم، جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا معلم، ربنا طب محفوظين ليه يا ابو ابن حبان؟ قال نفس الكلام اللي قاله مين؟ ابن المديني والبخاري. وقد جمع شيبان بن عبد الرحمن بين الإسنادين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بن أوس. وشيبان لما هيك في دراسة الإسناد هتلاقيه ثقة، فأصبح الحديث ده بيطبق القاعدة دي في أكثر من حلقة في الإسناد. حلقة حددها ابن البخاري وهو وعلي بن المديني بالنسبة لمين؟ ليحيى بن أبي كثير اللي احنا خليناه عنوان ايه؟ عنوان الحديث. والحلقة اللي بعديها اللي هو ذكرها دي ابن حبان تعتبر تأكيد، لأن دي فعلا قرينة تصلح لأن يكون الوجهان محفوظين ولا إعلال فيه. ماشي كده؟ الأولاني جمع مين؟ أنت مش هتحفظ السند كله، لا بتحفظ المدار وتحفظ اللي روى وتحفظ اللي جمع بس، لكن التفريق ده احنا بنديهولك عشان انت تشوفه اهو، ان احنا مش بنقصصك، لا اهو. كروك يا دكتور كنت تخرج البلد؟ نعم؟ ممكن نذكر تخريج جمالي؟ ايه؟ تخريج ممكن نذكره جمالي؟ جمالي ازاي يعني؟ جمالي الصفحة والعنوان اتفضل. عارف بس تقوله صح. هو اصلا ما بنقولش حتى التقرير، احنا بنقول فلان مضاف وان روى عنه فلان وفلان او تابعه فلان وفلان، بس يبقى فعلا فلان وفلان، ونفس الثاني الطريق تابعه فلان وفلان او هو نفسه لوحديك. يعني تقول تحفظ مثلا في الحديث ده حوالي 6 رواه مثلا، يمشي الحال ان شاء الله. وقد جمع شيبان، اتفضل يعني. وقد جمع شيبان بن عبد الرحمن بين الاسنادين عن يحيى بن ابي كثير، فاصبحوا الحلقتين اللي فيهم جمع ورا بعضهم، تلميذ يحيى جمع وايضا يحيى جمع، واصبح العلماء اكتفوا بجمعه في صحه الوجهين. ماشي كده؟ وما قول بقى كلام التلميذي اللي احنا حولنا عليه هنا. وقال التلميذي في العلل الكبير في الموضع السابق: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان. فقلت له: كيف بما فيه من الاضطراب؟ أن إزاي تصحح نقول وهو مضطرب؟ وهو دعوه المنقول أنه هو إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيع، فالمقصود بكلمة الاضطراب الاختلاف، ونعرف المقصود بنتيجة الكلام. لكنهم يعبرون بالاضطراب في حالات عن الخلاف. فقلت: كيف؟ اللي هو مين؟ الترمذي. بقول له: كيف تصحح الوجهين وما الحديث به اضطراب يعني الخلاف؟ فقال: كلاهما عندي صحيح. قلنا له: طب ليه؟ قال: لأن يحيى ابن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد بن أوس روى الحديثين جميعا. أنت كده ولا كده؟ ليه طريق مسلوك؟ اه يا من دور الشيخ، معلش ما تزعلش مني عشان البنات اللي بتبعت تخرج ولا تدخل براحتها. خليه اديله ادينا وشك انت وخليك ظهر، هو كرسي مش ممكن عادي كمان يلقط. طيب تمام. قال الترمذي برضه ده الكلام اللي هو في العلل طويل شويه، الكلام اللي هو في الجامع. قال: عقب حديث 774 وذكر عن علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني انه قال: اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس، لان يحيى بن ابي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد. تفضل يا شيخ. إذا أمكن الجمع فقد زال الخلاف الموجود في الحديث. لا، ما زالش الخلاف، ثبت الخلاف ولكن صح. صح أن ما إمكان الجمع أو بدون إمكان الجمع. إذا كان بلا حاجة تجمع. يا شيخ عشان خاطر امسك مسند الحميدي واقرا الجزء الأولاني، يا راسك كبير. لا، لأن سفيان يعمل كده، يعمل وجهين. اسمع كمان، أقول لك يجي ازاي. ويقول له: طب انت الاسبوع اللي فات كنت تمند عن شداد بن اوس، جاي دلوقتي وكلنا عن ثوبان ليه؟ يقول: هكذا سمعته من يحيى عن شداد وعنه، اللي هي بيسموها ايه؟ تعدد السماء. فيبقى لما انا اسمع مرتين ابيض وبنفسجي يبقى في خلاف ولا تعدد؟ بس ماشي. بركة يا جماعة، نقعد على المسجد يخرج. انا لاقي بعد ما احنا ان شاء الله احطه في لا حد كل دراسه الاسلام احد دراسه الاسلام. كلها علشان خاطر اللي بيقرا يعرف يشوفك انت انا سقطت واحد جبت واحد بيتعمل لنا بس. انما احنا بنقول ان دراسه الاسلام هي المرحله التاليه بعد التعليم، وفيها ان احنا بندرس احوال رواد الوجوب اللي حصل فيها اختلاف بنفس التدريب اللي ذكر التخريج. فندرس رجال اسناد الوجه الاول وبعدين ندرس اسناد الوجه الثاني، ويبقى دراسه الاسناد تحتها عنوان تفصيلي بحسب الوجوب اللي احنا بنشتغل عليها. ولما يكون البزار مخرج الحديث من خمس اوجه يحصل الخيبه دي في الخمسه، ولما يقول الشيخ ابو معين في الحليه ان الحديث اختلف فيه على جابر من عشره اوجه، ثم يذكر العشره ويرجح. والناس عارفه ان الحليه دي بتاع دراويش ما هياش بتاع العلم، وبعض المكتبات يكتبوا فيها ان الحليه دي من المراجع المحدوده اللي بتطلعها، يعني خطا هيك ان قالتها لاحسن الشركه، وهي فيها ايه؟ مدرسه العلم والكوميدي، بس مش في المقارنه. وكليه البنات مشهوره خرجت احاديث الكتاب. فاحنا ايه هو كاتب الحياه محمد ومرجح في بعض الحالات وكده يعني علشان الإمام اللي هو بيقول عليه. فهي انتوا يعني النتائج اللي هو انتهى ليها انا موافق بحيث ان لو كانت غلط يبقى انا اللي وافقت عليها. درس بقى يحيى بن ابي كثير اللي هو يعتبر رب من رواد الامور وهو المدار اللي اتفقنا عليه وهو قايل في كلام طبعا من اللي هو ينفع في الترجيح ليه هو من وزراء الزهد عشان ايه اما يخليه هو زي الزهري في القواعد كلها اللي هي تفاوت مراتب الثقات اللي الناس تعرفها يا اما مساواه يا اما تفاوت. فانت تخلي بالك من اي كلمه فيها يا مساواه يا فيها تفاوت لان مساواه يقول لك هو زي فلان ولا يقول لكش فلان ده ايه. يعني مثلا تقول لي زي ده انت زي السن ما شفتش السن لكن لازم تبقى عارف انت السن ده عشان تعرف ان هو اسن منك. فالمساواة هنا تعرفك ان هو طلع يحيى خلاه هو زي السن طبعا. وبعدين انا سالت والله ان شاء الله ربنا يكرم ما دمت سالت اسكت عمرك الرب وذاكر برضه مرتبته بالمدرسين وكل شيء. بعد كده هو قال برضه من ضمن التدريس انك تشوف الطريق اللي احنا بندرسها او مجموع الطرق اللي هندرسها فيها تصريح بالاتصال ولا لا وتقوله هنا في الترجمه. وايضا اذا كان الرب له ارسال تشوف هو في السند اللي بندرسه ده كتب قالت ان هو بيرسل ولا لا. يعني ابو قلابه ده اللي احنا عندنا مذكور من ناحية ابن ابي كثير قيل ان احنا بنسمع منه وقيل انما هو كتاب وقع اليه كتاب ابو كلاب. فاصبح من لما وقع له كتاب ابو كلاب يبقى هي ايه الروايه مش سماع ولكن هي ايه يا اما مناوله يا اما كذا يا اما كذا. فلازم دي تذكر في ابو كلاب بحيث ان انت ما تقدرش تعمل الترجمه ترجع بيها او تساوي بيها الا لما تنبش الكلام ده كله وتجمعه على بعضيه وتصيغ انت بقى كلمه انت امام لا قدر الله يعني وتجمع الماده دي وتقولها. فتوصل لسني الماده جيت فيه بقى او على الاقل ما تخليش تقف قدام ربنا مقاسي. ليه؟ لان المذاكره زي ما قلت الفلانه دي اللي هي اخرى ذنب. فهي تقول قال الله تعالى ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه وما بالك من رحمه. اما انت ما خليتيش جوفك الحال انت ما فيش الا عيوب الناس. واحد كبير سميته هي عينيك هتخضه فهي تقول انا عصاد الضحى عنك. فهو يسكت لانه عنده اوضه كل واحد هناك اوضه. فهيسيبها تصلي. فضلت لغايه ما جت في يوم وقالت له يا شيخ لا تقدر تصلي. انا دلوقتي يا فلان بتصلي عندي بقالك سنه فشفتش لقيت انها صلاه غير ليه؟ لان هي كانت حامل وعايزه ان لو بصت لقيت الخضر اللي هتولده يطلع هي الخضر. شايفه السنه؟ شايفه السنه؟ شايفين السنة؟ ودي لها شرائط بقى موزعة على مقاومة البدع وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى يشيبوا لها الوجه. تقول لها الشرائط بتاعت وصلت لغاية المنصورة. قلت لها والله بتوع المنصورة يعتبروا عيب. يا بس يا رب. يعني شوف الخيمة وشوف احنا بولد لدرجة ايه؟ أنا بقول هنا مش عشان خاطر حاجة عشان الناس تفوق. احنا المفروض نبقى عقلاء نعرف إن في فرق بين اللي يعتمد البدل وبين اللي يبيع البدل أو اللي يشتري. الشاهد يعني إيه؟ فقال لك خلاص طالما أنت دلوقتي شفت لا من كده فما تجيش تصلي. فخلاص لأنه هو بعد الشهر السابع فمش هيحصل أي خدمة. شيخ السن الله يرحمه رجل توفى رحمه الله. خلينا هنا يا مشايخ الفوق، انا بقول كده عشان الريكورد، مش بقول عشان ان يبقى حديث الناس، عشان الناس يفوق. طالما بلغنا سن التكليف نفوق، محدش يجرنا الجنه ما نعيش واسطه. والله العظيم ما واحد يديلك لا اعتقادك ولا اسلوبك ويدخلك الجنه ابدا. وربنا حاطط ويلك وبقالنا مش مصدقين، مش ليه ما بيصدقوش؟ لا عايز مش انفرد دي العقل، انا هعمل ويلك وبقالنا مبسوط بتكسر. ليه؟ قال لانهم بيصدقوا والصلاه مش منعكس عليهم. انا مش عايز شويه الميه ولا الكنبات ولا كل اللي انتوا بتعملوه. ان حد فوق يقول لك يلا عم الحاج، فهو بقى كاتب ان الراجل ده مظبطه كده. بس طبعا ايه، في واحد هو الشرق الشيخ محمد حطه في الطبقه الثالثه اللي هو ابو كلاب ده. أبو كلاب ما انت لما تقرا كلام الزهري، تقرا كلام الزهري كده يا محمد، لما تقرا كلام الزهري تلاقي ان الكلام اللي بيقول الزهري ده ما ينفعش للراجل ده في البتول. اقرا كده. قال إمام شهير من علماء التابعين ثقة في نفسه إلا أنه يميز عمن لحقهم وعمن لم يلحقه، وكان له صبغ يحدث منها ويلمس. ده كله يبقى في الأول. إذا عملنا الكلام ده ننزل الرجل. ولذي عرف قضيتك هو أصلا جنابك إيه؟ إنك أنت طبقات المدلسين ما تجيش نسخة منها في البحث. لا، ان ايه في ترجمة الراجل انه يستاهل المكتبة اللي يحطه فيها ابن حجر حط الكلمة، لان هو نفسه نقل ناس، هو نفسه نقل ايه ناس. لكن ما انت حطهمش ليه؟ ما كانش معاه معلومات. وحط الزهري في التالتة، وبعدين جاب الفتح قال لا هو قليل التدليس. ثم الحرف الثالثة ليه مولانا؟ إن لم تكن الثالثة دي من أخسر من التدليس، قال والله المعلومة بتاعت ساعتها كان يستاهل. فإن كان مستندنا إحنا كلام الزمن، يبقى هو ما كده ما ينفعش يقول ولا في الثالثة. لكن أنا حسب ما غششني، أنا ما كتبتهوش، بس أنا قلت كده. كلام السهل السابق يقتضي أنه من مرتبة السادسة. وبالتالي نعوز إيه بقى؟ لما نلاقي ان الكلام الذهب ده يعني الذهب ده بيبقى غشش ليه ولا يقولش انا جبت منين؟ ما يقولش. فاحنا ايه نعلم طبقه، لما تحب تحقق المساله اعلى فوق، وما تحب تشوف الكلام اللي فوق اتفهم ازاي اقرا اللي تحت. شوف ابن حجر لما يشوف الاقوال من فزلكها ازاي يتعلم من ابن حجر تحت وغير منه. ما تحب تشوف ابن حجر غلط في الفزلكه دي ولا لا؟ ابحث من فوق. يبني بقى يقول لك انا ابحث فيها، ده ابن حجر ما بقاش يبحثها. ما يهمش والناس هتستفاد منها. ماشي؟ فكده يعني ايه؟ نحتاج ان احنا نقول بقى الراجل ده صرح ولا ما صرحش يا ابني. ماشي؟ او نعلي الكلام نشوف ان يعني هو الذهب اللي فوق الذهب كلامهم كده ولا هو وسع الموضوع شويه، لان الذهب احيانا يوسع مدارج الكلام اللي هو بينقله. فانت ايه شوف الشاهد ابو اسماء. ها؟ خلاص الحمد لله. فانت حطيتوه في الثالثه تقول انه صرح بالتحديث في روايه فلان، مش لازم يكون في اللي احنا بندرسه. لا، هنصرح بطريق تاني نقول ماشي. ابو اسماء الراحة بده هو اسمه ايه بقى؟ اسمه عمرو بن مرشد، ربع عن ثوبان مولى رسول الله الى اخره. ثم بعدين قال هو ايه؟ قال ان رجلي شام لتابعه ثقه، وذكره ابن حبان في الصفات. فالذهبي قال والسب إشارة إلى إيه؟ كان زمان احنا فاهمين ان يوسف دي اشاره لابن حبان، فطلع لا ان سواء يقولها لابن حبان وغيره. فقلنا احنا ما كناش عند الرجل والرجل نقول متساهل وهم كاذبون في ذلك. يوم ابن حبان يقول لك بس يبقى هو اعتمد فيه كلام ايه؟ كلام العجل، لانه ما فيش حد قال لي ثقه على الرجل. بشكل الله ما يقول كده متساهل كده. ما هي الناس ما عرفتش. لو عرف الجمل في التاريخ بغداد يقول لك انا اللي بيقول عليه متساهل ما عرفش حاجه. رجلي؟ اه. لان العباس الدوري هو شاف زي ما شفتك كده. قال كنا نعوده كاحمد وابن معين. وكان احمد وابن معين يقفزان عنه. يبقى يطلع من المسائل ده، انا بتاني الشيخ المعلم انا ساعات ما قال المعلم كده انا اشهد ان انا شخصيا ما كنتش اعرف. طب هو خلاه مسجل ليه؟ لان هو بيوثق رواه احاديث زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هم عايزين يبقى حافظ الحديث بس المعلم اللي هو يمان اصلا. فجابوه وقعدوه في مكتبة الحرم من مكة وادوله بيبسي وينفخ هو فيه عشان هو اللي يبقى. بس هو مش عشان خبر عشان لانه بتاع الزياره حديث الزياره في واحد وثقه من رجل قال لك بس ليه كان ليه ابن معين؟ فقال له راح خرج من معين توسوك مش بلد. والتنكيل ده طبع يا جميل طبع وتلاقي ناس تكتب بحوث ما يعجبهاش الا نقل عن التنكيل. اه التنكيل فيه علم ما تقولش نقل لكن ما يسمعش منه كل شيء. هذا الرجل متساهل واللي شاف الرجل هذا مش متساهل. يبقى اللي شاف ولا اللي سمع عنه؟ اللي شاف. اللي شاف بس ما هوش اللي شاف ما هوش ما بيدفعش فلوس. ده راجل مال زي راجل مال. فهذا الحافظ ابن حجر اهو بيعملوش هنا مسمنة بالتوثيق الا الراجل. ماشي ما فيش مشاكل. وثوبان راجل صحابي 100%. هو بقى جاب المتابعات الناس اللي تابعت الفن التسويقي اللي احنا قلناه شايفاه ابن عبد الرحمن وبحث وجاب ان هو راجل ثقه صاحب كتاب وكده خلاص. ولو جاء الامام ما عايز كلام اذا كان عنده ارسال ولا عنده تدريس ولا عنده كده يبحث فيه لان هو محمد ما كتبش. ليه؟ يعني هو مش داخل التفاصيل بس لا لما تتكلم لواحد شوف الحاجات دي احنا بنلاقي هو على راس جامع جبل. شوف المرسي وشوف المختلط وشوف المدلس. منهم في اول مره وكل ما يجي لك تقول سبق في كذا وحلو في كذا. ما تقولش بقى هو محمد هنا بيقول سبق في الوجه الثاني. طب انا نسيت الوجه الثاني انت قلت فيه ايه؟ فقول لي الخلاصه هنا. كل ما تكرره تقول الخلاصه. عشان خاطر ما يقدرش هو يجيب عجل بواحد. خلاص درس هو الاسانيد الثانيه وبعدين جاب واحد اهو اللي هو مين؟ اسماعيل ابن ابراهيم لا لا خالد الحجاج. هو كتب خالد الحجاج ده الحافظ ابن حجر قال ثقة يرسل وأشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. دلوقتي الناس بتدفع عمرها عشان تقرب من السلطان. فدلوقتي الشيخ محمد قال الراجل ان قال الثقه سبب. طب وقول ابي حاتم فيه؟ ابو حاتم قال في ايه يا محمد؟ يكتب حديث ولا يكتب لا يكتب حديث. لا يكتب حديث ولا يكتب حديث. او يكتب ولا يكتب به. يكتب ولا يكتب به. يعني دي تساوي ضعيفه. مجموعات هذا الرجل بتاع الميزان وكله زين دي كلها تتساوي ضعيفه. فالراجل ده نعمله ثقة ثبت ويبقى كلام أبو حاتم. أولا هو راجح مؤمن فلا يعارض التوصيف، ثانيا إنه هو رجل متشدد فلا يؤخذ بقول المتشدد خاصة إذا قال فإيه المؤمن. فهو كده مظبوطه. وبعدين أبو قلابة تقدم في الوجه السابق لو تسمح الضيق وهو ثقة يرسل ويدرس من السادس على الرابع، من السادس على الرابع لغاية ما لا أنتوا حاجة غير كده غيروه، لكن أنا على حسب اللي قال محمد يمكن يبقى كده. فيقول لك أنا على حسب محمد أبو قلابة شهر مولانا؟ نعم. كده خلصوا الناس عاصم نحو الجمال فاكتمناه وطلع الرجل ان هو ايه ثقة لم يتكلم فيه الا السلطان، فلعله بسبب دخوله في ايه في عمل السلطان برضه. وقال الذهبي في الكاشف قال احمد ثقة من القرطاس، فدي مهمة تقولها عشان في التربية احنا عايزين مش الثقات العاديين، الثقات السوبر، فلو فينا اموال تخلي الراجل سوبر بالضبط شرط ما فيش حاجة تعقل عليه انه يطلع يا ناس يا مشايخ. اذا انتهيت في خلاصة للراوي وفيها اقوال كان انت تعقل عليها لازم تجاوب ان ما جاوبتش عليها تفضل ان هي زي مفقود طبخت طبخه خمسه بدل ما تزود الملح حطيت فيها شويه تراب. لازم تقول الراجع واللي يعكر على الراجع ترد الراجع من النص بلسانك بلاقي فلان وفلان كذاب وابن حجر في النهايه وصل. لما تجاوب عن كذاب يقول لك اصلا المراتب بتاع الجرح ما هيش متظبطه معانا فمش فارق. انا مدام مش مظبطه مراتب الجرح فيعني الكذاب مش هتفرق. لو انت عارف ان الكذاب ده حيطه كده ما حدش يروح ويتهم غير الكذاب كنت تقول طب انا هخلي الراجل بس اطب ازاي؟ ما قال لك مش هتقدر كده. انت مسلسل سنه سريعه يا شيخ. ها؟ قول انت سنه سنتك اوسع شويه. عليه وزراء وزر من عامل بها لا ينقص ذلك من وزر يا شيخ. يعني ان هو قال لك كده هياخد كده وانت برضه ما دام بلغت السن اللي هو اياه لا. والحديث مش منسوب. خلاص كده عندي؟ احنا بقى النظر في الخلاف الحقيقه طويل جدا وخلاص فوق ان محمد بيقول ان الوجهين دول مما يؤكد مساله تسارير في القبول ان كل وجه منهم يحيى بن ابي كثير توبع عليه من عدد من السنين. ولذلك هو بيقول في الاخر ايه؟ يتبين لنا ان المدار وهو يحيى من المهمه الكبار وكل من خليها كله يا مولانا. الشيخ محمد لما زور مني فبدا ينصر كل مرفوع ينصره ليه؟ كان عارف ان احنا شغالين في النصر واحد يكسب وواحد يشتغل في بلد ميتين فكل دي دايما خلاها مرفوع. ربنا يرفع قدره ما دام ما فيش حاجه نصبتها. وكل من وجه الخلاف رواه عنه جماعة من الأسباب الكبار، وبناء عليه صححه ابن المدين وأيضا البخاري كلا الوجهين، ونفى الإمام البخاري الاضطراب عن الوجهين حين ذكر له الترمذي ذلك، كما صححه أيضا من أخواننا من قرائن التربية تصحيح الوجه لأن الزيت حسن، فتصحيح الوجه لابن الحسن ما لم يوجد انتقاد عليه، كما صححه ابن حبان والحاكم إلى الوجهين، فأصبح دلوقتي القرينة الأصلية معانا إن يحيى بن أبي كثير وهو من الثقات الحفاظ روى الوجهين، ثم وجد معه قرائن أخرى لا مانع مننا نذكرها وإن كان لم نرسخ فيها في هذا الحديث، لكن هي منصوص عليها في مواضع أخرى ثانية، وهي متابعة عدد من الثقات الأسباب ليحيى على كلا الوجهين، ثم تصحيح العلماء أيضا لكلا الوجهين، فأصبح معانا ثلاث قرائن، قرينة منصوصة والباقي مستنتج من شغل النحو، والاثنين أو الثلاثة موجودين قدامكم النحو، وبعدين يبقى إيه؟ هو طبعا نقل نقل مطول عن الحافظ بن حجر، لأن الحافظ أيضا اختار الجمع بين الوجهين، والأصل من جمع نقل كلام ابن حجر إن إحنا من أيام البخاري، البخاري بيت كام عند شيخ مصطفى؟ 56، ابن حجر بيت إمتى؟ 852 من أول البخاري لحد ابن حجر، وهم موافقين على جمع الوجهين، محدش فاهم. لم يخالف فيه الإمام النسائي خرج أو مش واحد خرج طرق الحديث ده هو النسائي، فالحافظ ابن حجر أشار إليه، لكن لما أنت تقرأ تلاقي فيه ترجيحات داخلية وتعديلات وحاجات للقراءة تلاقي فيها حاجات كثيرة مفيدة، لكن الوجهين دول بالذات ما تكلمش على ترجيحهم ولا انهم محفوظين ولا مش محفوظين، فلازم نقول لك كده نضيف، لان احنا بنبحث الوجهين دول بالذات، فهو الحافظ ابن حجر بيقول اطمأن النسائي في تخريج طرق هذا البلد وبيان الاختلاف فيه واجاد وافاد، لكن لم يثبت الجمع بين هذين الوجهين كما تقدم، حتى لا يفهم الناس ان هو من النسائي اخذ طبعا بقى في نص كتير من النكت احنا مش عايزينه، هو ذكره زياده يعني. رابعا بقى اللي هو الحكم على الحديث، الحديث بالسته الوجهين صحيح كما تقدم في دراسة كل منهما، فتقولش صحيح وتسكت، لا تحيل على الدراسة اللي سبق لك، فيه ناس يقول لك لأنه ليس فيه شذوذ ما نعمله، لا ما نعملش احنا كده، احنا نقول كل اللي احنا عايزينه في الترانم، ونقول اللي عايز يشوف شذوذ في علة في نطارة في انقطاع في كذا احنا استوفيناها كلها في الترانم. من الخطأ في دراسة الأسانيد يا علماء الحي والمهدي أن هو يترجم للراوي ويشيل حتة لما يجي يحكم على الحديث يقول بالفار، لا مفيش بالاسم، ترجم الراوي وحط كل اللي انت عايزه في ترجمته، ولما تيجي هنا حول الحديث بس، ليه؟ لأن يعني لما تيجي تحولني في مرة ثانية من الراوي ده تقدم أنا أروح للقسط الأول ولا أروح للقسط الثاني؟ أنا بفتح على دراسة الراوي ما بلاقيش الكلام اللي أنت عايزه اللي أنت حولتني، فالناس كتير وكده ورسائل بتجيني كده، ان هو كان حتى من الراوي يقولها لما يجي يقول الحكم لا انت قول الحديث ده ضعيف لحال فلان مثلا وحال فلان فين انا اتقدم كما تقدم في دراسه الاسلام يقوم ايه ما كررش نفسي وفي نفس الوقت ايه انت حاله كافيه بس وكده احنا قفلنا الدكان اهي وهنخش بقى في التخريج وفي الاسئله التخريج انا يمين زي محمد المقارن يا اخوان او المقارن في حاجه الحمد لله ما تجيش انا وهم بقى هم انا على التوحيد سلام سلام سلام معظم المفارس هو المفارس يا اخوان لان اللي يهمنا فيه حاجه هي ايه؟ المعلومات النظريه اللي مكتوبه في كتب التخريج اللي انتوا قلتوها تكفي اما نسال الرموز والكتب اللي هو ذكر المواد منها ايه؟ دي معروفه يعني الكتب كلها كاتبه فيها فاحنا ايه ما نقولش دلوقتي حاجه لان اتفقنا عن ايه الجانب النظري فما فيش اشكال في كده لكن اللي احنا يهمنا فيه انه هو لم يستوعب كل الالفاظ الغريبه اللي هي في كتب الفقه وبالتالي اذا قلبت انت فيه سواء من حاسب ولا من ايه ولا تمشي ما تحكمش ان الكتب التسعة ما فيهاش هذا النص. ليه؟ قال لأن أصلا المعجم ده مش كان معمول عشان يدل الباحثين المسلمين على موضع الحديث. لا، ده كانوا عاملينه عشان يقول لك احنا دلوقتي المسلمين اتنصحوا. أولا إن اتعمل يدور وتعلموا أنتوا شوفوا الجوامع بتاعتنا فيها إيه. فيها واحد يطلع واحد على النار وواحد يشتري واحد واحد كده. لا هم في الكنيسه ماشيين مسبوقين. بدا المعظم ده سنه 36 انا ما كنتش في البلد بس مش هقول لكم ارجع في الجهه دايما المساله ايه مسطور بدا من 36 1936 وانتهى في 1980 ما فيش حاجه تحت العين ناس اسسها مش كده عندهم هم الاسس اعلى من بتوع الازهر واما جبنا احنا المناهج بتاعتهم كنا بنعمل المناهج لقينا حاطين هم في المدارس اللي بيدرسوا فيها اسسها مصطلح يعني من مواد مصطلح الحديث والمسلمين. أنا عشان أعرف إزاي خمسة ده عشان برضه لو ما ده أنت عشان ففي ولد انا كنت بدرسه في السعوديه هو اصلا مدرس في فرنسا فقال لي يا شيخ ده هم فكره النوع ده من المطاحنه ده كانوا بيعملوه عشان في دراسه صوتيه دلوقتي موجوده بتقول لك ان الكلمه اذا اتكررت كتير على دماغ الواحد يقوم تولد عنده فكره حتى لو هو ما قصدش خاصة إذا هي خرجت منه وهو صغير. طبعا من غير ما أقول لهم النبي قال أبواه يهودان. ما يقولوش كده. ليه؟ لأنهم عايزين يقولوا لا ده أنتوا أصلا مش مسلمين. وإحنا بنسلم. فيقول لك إن إحنا عايزين من خلال الكتب دي إن الكلمة اللي هي بتتكرر كتير نعمل على عدم نشرها غير انه هم طبعا عارفين العالم الاسلامي كان مفتوح قدامهم وما كانش احنا نقول حاجه تقدر يقدر اليهود فلسطين ولا حد يقدر يقول لهم حاجه. فكان عباره عن ان احنا ناس ما لناش اصلا اي يد. هل هم الحاجه الوحيده مش عارفينها حكايه الكفار؟ او نخلي التدين بيتسع. عايزين نشوف الالفاظ اللي هي بتتكرر كتير ونبدا نحنا عمل يقلل. لان لما يدرس دلوقتي وكلنا ندرسه يقول لك هات كلمه غريبه. اما تقرا رد المعجم تلاقي كلمه الصلاه يقول لك حذفنا من هنا مواد كثيره. لما حذفت ليه؟ يقول لك عشان الصلاه ما تتكررش تتكرر لحد ما الناس تصلي. فيقول لي احنا كنا بندرس في الجامعه حاجه اسمها علم اللفاظ. ان الالفاظ بتكبر تولد فكره. ولما تكبر تولد فكره انا ما اقدرش العب في دماغك في الحته دي. فعملوا المعجم الفاطس وكل ما يجي الواحد يموت هم يترحموا عليه يقولوا ابونا شمس كده وهو اللي الله يرحمه عنه واحنا نقول لا دي الجنه بتاعتنا. ده مين يعني؟ لحد ما عملوا المعجم الفاطس. فلذلك هم تعملوا يعني النوافذ اللي يقصد دورانها عشان يقابل ما تقدرش تقول على أنهاز المسلمين فتتبعوا الفكر بتاعهم. لأن أي حاجة ما تقدرش ما تعملش في ده. لكن الأغاني الناس كانوا يوديهم بالكوب يقولوا لهم ده فن. ليه؟ لأن ده هو أصلا الشيخ تاني المدة دي كلها مخك صغير كده فما دام اتملى هتحطه من ثاني ما يتملش يرمي لوحدي. فالمعجم كان عشان كده. ولذلك تلاقي إن المواد كتيرة فيه محذوفة تعمدا. النقطة الثانية إن هم مع حرصهم على دراسة العربية ما تمكنوش منها ولذلك هم كاتبين في المقدمة اللي بالفرنسية دي المقدمة الفرنسية دي سنة 36 محدش ترجمها الا سنة 2000. لما الشيخ احمد الطيب كان في قطر وجماعة هناك عاملين مركز اسمه مركز السنة ولو اتكلمت فيه يطول الكلام دلوقتي اتقفل. اتقفل برضه على السنة. والله اتقفل على السنة. فعاملين هم مجلة للمركز فهو ترجم لهم المقدمة دي. أول مرة يترجم هذا وحتى الترجمة دي مش شايعة لأنه عملها في مجلة والمجلة يعني إيه حتى ما بتتعطيش لحد ولا كده اللي يشوفها يشوفها في المنام. فكاتبين هم في المقدمة دي إن إذا كان هناك أحد من العرب استحق ان نسقي اليه الشكر فليكن محمد فؤاد عبد الباقي. السلام. ليه؟ لان هم واخدين الاستشراق لذي احنا بنتعلم الانجليزي. شويه الفاظ بيمشوه. هو اللي عمل لهم البطاقات كانوا يعملوه في حته في العتبه. العتبه دي. واللي كان ده موجود المبنى لحد دلوقتي عشان تربطوا بس التاريخ. الحته اللي هي اول مدخل الازهر دي كانت هناك لوكانتا واللوكانتا دي كانت يعني في وقت ما كان هو بيجوا المستشرقين دول كانت هي تعتبر زي هيلتون كده. واسمحوا لي معلش يا بنات ان كانت اللوكانتا دي من الاماكن المرخص فيها الدعاره قبل ما الثوره بتاعه 52 تقوم. فكان فيها كل حاجة. فكانوا يقابلوه في الحتة دي وياخدوا منه البطاقات ويدوا له قروش بقى زي ده. يعني ما تستحقش. فيقولوا إن كان هناك أحد يستحق الشكر من العرب فليكن فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي. لان هم ما قدروش يخشوا. شوف انت بقى الكتب دي اللي هي احنا الوقت يعني الله اعلم بيها مش على طرف لسانه يا شيخ. هو اللي طلع لهم منها الحاجات دي اللي هم عملوا منها معجم المفارس، هو اللي عمل لهم مفتاح قميص السنه اللي هو بتاع كل ابوهم ده. ما تقراه لا قدر الله يعني. قريته بس في حاجات ما خدتش بالك منها، حاطين فيها بحرف الياء يوحنا المعمدان. فانت تقول معقول كتب احنا فيها يوحنا المعمدان؟ يقول لك في طبقات ابن سعد فلان باسم كذا وهو ده يوحنا المعمدان، ويكفينا ان احنا من كتاب عملنا الفكره دي بس، لان هو ما يجيبلكش كفر كل مره واحده عشان تفوق. سفيان الثوري يقول ايه يا شيخ محمد؟ سفيان يقول ان الشيطان يفتح لابن ادم 90 بابا من الخير ليدخله في باب واحد من الشر. في السير دي اهم حاجه بس مش في المقرر. ان الشيطان يفتح لابن ادم 90 بابا من الخير ليدخله في باب واحد من الشر. لانه لو جمع اول وقال لك اكفر مش هتكفر، بينما اقول لك تولع هتولع، مهما تولع خلاص. هقول لك عفر دي عشان خاطر دماغك يروح. واحد كنا بنروح نسأله وهو يركب معانا ويقول يا عم احنا، يقول امال هي امال المصانع بتاعتي يعني الناس ما تاكلش نقطع رزقهم؟ يعني رزقهم ربنا ما جعلوش الا في الدخان عشان تقعد. قال يعني هو المسؤول عن رزقهم هو. فيفتح له حكايه يفتح له باب من الشر. ان هو بيدافع عن السجاير انا بشربها عشان خاطر العمال يشتغلوا ورزقهم ما يتقطعش. لان ربنا قال لهم رزقكم عند المدخن. شايف البطاطس يا مولانا؟ فالشاهد المعجم انا يهمني ان الكتب المفردات اللي فيه ما هياش اللي في الكتب التسعه، الكتب التسعه الوقت بعد الحاسب ما اشتغل تلاقي الكور ما هوش موجود، وبالتالي ما تستدلش على عدم وجود الحاجه في الكتب لانها مش موجوده. دي نقطه، النقطه الثانيه انه هو بيشتغل على اللفظ، واللفظ ده ممكن يبقى مروي عن عدد من الصحابه. والشيخ عبد المهدي انا بشكره لان هو في السواعي يبقى له حاجات كده. طبعا الاول هو دولت ربنا سبحانه وتعالى يكرمه زي حالتنا، لكن هو الاول كان ذكاؤه فعلا يعني لو مشي على كده كان بقى شيء تاني خالص. فكاتب في المعجم ده إنه هو ممكن الاستفادة من تخريجي في المتابعات والشواهد. ودي ما حدش كتبها حسب ما قريت أنا إلا الشيخ عبد الوهاب. ليه؟ لأن هو بيدي لك اللفظة وعلى ثلاث أربع خمس كتب وفي كذا موضع، فلما تجمعها ممكن تلاقيها كلها على صحابي وده قليل. ممكن تلاقيها على صحابيين وكل صحابي له متابعات. فما انا اجيب لك سؤال وكن بقى حله قبل كده واقول لك حله عملي وبين لي المتابعات والشواهد، ممكن اذا كنت فاهم تطلع، اذا كنت ما انتش فاهم مش هتطلع زي ما بنعمل هنا ونقعد ونقول هي المتابعه دي تبقى ازاي؟ ليه؟ لان هو وصل لغايه كده ولا عارف فاكش لسه احنا بقى. فلذلك يستفاد من الحالات من المفارقه في معرفة المتابعات والشواهد، لأنه قد نجد الحديث المحال على ثلاث أربع كتب الروايات اللي هي فيه بعضها متابعات وبعضها شواهد. بتعرف ازاي؟ بعد ما نجيبها في حالات ونخرجها، لأن احنا بنقول خرج الحديث سندا ومتنا، نلاقي إن الحديث ده منتهي بجابر والحديث ده منتهي بزيد بن ثابت، يبقى حديث زيد بن ثابت يشهد لجابر وجابر يشهد لمين؟ زيد بن ثابت. لو انت بقى غمقت الموضوع لما اجي انا احل اللي عندي بطاقات، طبعا اللي انا كنت بقى بندرسه على الطريقه دي. بيشتغلوا الناس وكلام من تابع يعني الصحابي الواحد يطلع كذا طريق فيقول والله ان الروايات اللي موجوده دي انا لقيتها عن صحابي فلان وفي المصادر اللي خرجته انه له ثلاث متابعات او اربع متابعات ثم انه الروايه الثانيه دي من روايه زيد بن ثابت فتكون شاهدا للحديث كامل يوم انت تطلع بقى لما نقول لك اشتغل في بحث تبقى عارف السماء كده والعامة كده لكن كده طبعا من دي ومن والله ما شاف ولا دي لان انت كده عددكم ربع اللي هم متقيدين فوق فالباقي ده يحسب نفسه انه انا متقيد ودفع فلوس ما يبيعهمش ليه يا عم على عينه وراسه بس انت كده بتخون يقول يا عم ما توعزش ماشيين وخلاص. المعجم مبارز كده يدرس على كده. ثانيا في حالات في المعجم مش مطابقه. النتيجه بقى البطايل اللي هو عملها في مطعم بالبال وكانوا بياخدوها منه ويبدوا يكتبوها، ثانيا انه ساعه ما طبعوها كانت بتطبع بالحروف اللي بالارقام اللي هي بيسموها الارقام الهنديه. يعني التلاتة تلاقي أسنانها كده وأنا دلوقتي مبقتش بشوفها بقت بستعمل النضارة عشان أشوف الأرقام دي لأن السواعد إيه مفيش وقت فأقول المعجم هذا هو موجود عندي إيه أشوف يعني الحاجة فيه وكلام فالشاهد إن هو قد تسقط عليه إحالات وقد تكتب الإحالة خطأ وعند ذلك يبقى إيه تدور أنت تاني لا الكسرة لا لكن موجودة يعني وأيضا متعددة موجودة وخاصة في صحيح مسلم مثلا في حالات مسند أحمد طبعا مسند أحمد ده زي ما أنتم عارفين هم دخلوه على الطبعة المصرية القديمة الميمنية والميمنية نقصة مجلد فضيلة الشيخ احنا عملنا هنا رسائل بنفس النقص عشان خاطر عيب لما نشوف المخطوطات كانت الشيخ التاز رحمة الله عليه قال طول ما أنا رئيس القسم ما فيش رسالة تحقق فيه نتحايل عليه يا عم العيلة اللي انتربطنا هي وعيبة في وشنا ده النسخة الكاملة يقول يا ابني ده يطلعوا نسخة نسخة ايه وليلة وعدنا طول ما هو رئيس القسم ما نقدرش نقدم رسالة لما دقينا عليه خالص واحد كان اسمه علي عبد الفتاح هو اسكندراني الله يرحمه قال له خد شخصية الدار قطني ما تاخدش عيلة الدار ليه أحسن يجيب مقصود ماشي كده يا عم الحاج فالشاهد إن أنا ما شفتش حاجة الكتب بقى اللي على المطلع دي اللي هي دي هذا يا محمد في حاجة بارك الله فيك الجماعة خلصوا لا لسه طب سلمني يا ربنا يكرمك اي اوامر ماما يطلعوا واحد بلغنا لا واحد بلغنا انه ما يخلصش يطلعوا واحد بس هو هينزل يعني طب خلاص ما تطلعوش خليكم قاعدين بس حد يقول له ان الشيخ خفي لا لا عفوا دول اللغة الثانية احنا بنتكلم فيها انت ما قلتش كده حاشا طريق واحد بس يجيب كرسي اه بس انا قلت يعني بارك الله الكتب دي اللي هي بتاع المقاصد الحسنة دي يا مولانا يا مشايخ الكون الكتب اللي هي على مطلع الحديث او الطريقة اللي بمطلع الحديث دي فيها امرين طبعا هي الكتب اللي موجودة في اي كتاب احنا بفتح انا الكتاب بس يعني ايه بجمع الكتابين يعني هو دلوقتي كتاب الدكتور رضا وكتاب الدكتور عبد المهدي وانا بجمعهم وايه واعمل حساب ان الكتاب موجود في الكتاب يعني في الكتابين ما لو لقيت كتاب مش موجود الا في كتاب واحد من دلوقتي اهو من باب التغشيش ما مش عشان خاطر حاجه عشان خاطر ايه ما يبقاش فيها مظلمة يعني. لو الدكتور ده خالص. فالشاهد انه الكلام النظري امره سهل او السؤال النظري امره سهل مع عليك اللي احنا دلوقتي كان الاول الدفعة اللي قبليكم على طول كانوا كتابين والاربع طرق عليهم احنا دلوقتي بدنا لما شلنا طريق ويمكن ربنا يكرمنا ونشيل حاجة تاني او نقسم بالتعادل لان مش عارف التانيين بياخدوا ايه ده لكن احنا علينا ثلاث طرق زي ما البنت في واحدة قريتهم علي انت اللي قريت عليها الطرق اللي قريت اسماء انت قريت لهم انا ثلاث طرق خلاص هي دي ابوها شيخ وشيخ ابوها الشيخ ابراهيم ده شيخ وهي ما بترضاش تقول ما بترضاش تقول له بس اي حاجه اهم شيء اللي بتقول له عم احمد يسلم عليك ولا لا هو والدتك عامله ايه بخير ابى سلمي عليها يا سلام هو ده في الجنب ده بس كرم حضرتك طبعا ما تهتمنا برضو لا حزم لا لا حزم لا حزم لا دي في العمل ما اقدرش ادخلها في النظر الان ايه هو ما احنا دلوقتي قلناها اهو لكن لحد ما نعمل دفعه ولا اثنين لما نحطها في العمل لان هم اصلا ما كتبوش فيها الا المتابعه في الشوارع الدكتور رضا كتب متابعه ومخالفه لكن لما بعمل كده في كل كتاب اللي هو متابعات في الشوارع لو حطيتها مش هيتوقف عليها انا اللي يهمني ان انا كاتبينها احنا هي ان العمل يا ناس كاتبينها ان في العمل انا عارف انا لا المتابعات مقصود بها والشواهد ان نطبقها زي ما بنعمل كده حتى ما هو في كله بقى ما احنا بنقول في العيله دي لان ما عندناش وقت تاني نعملها في التخريج كلنا الشنطه معايا الامثله وكل شيء والله ما عنديش مانع فلذلك احنا يهمنا في الموضوع يعني جزئيه المتابعات دي العمل مفيش الموضوع ان احنا لما ناخد سؤال في العمل نعمل كده واحنا بنحط السؤال نقول خرج الحديث ده وبين ما فيه من متابعات او شواهد لكني ما اقدرش احطها في النظر لان اللي حطيتها في النظر بتعوز ان انا اكتب ملزمتين عشان يبقى ايه اسمي بسالك عن حاجه انا كتبتها واللي هم كتبوا تقريبا الدكتور رضا اللي كتب هم كتب متابعه يعني ما كانش اصلا هم بيدرسوا دي في الرسانس وانتوا كلكم جايين من رسانس وعارفين ما تخلوناش ايه ان نفتح المواضيع فانا كتبت دي ليه لاننا عقرائين يعني مش عبيط مش هيسيبني كتير لكن دي تبقى حجه على اللي جاي لان انا كنت كاتبها ساعه الدكتور الطيب والله يا اخوانا كان بيقعد معانا على الترابيزه دي عشان يخلوهم يقتنعوا ان المواد دي تدرس ويخالفوا ويقولوا احنا مش هنالف فيها كتب وكلام يعني يخلي الناس اهل الحديث دول ولا اجحا كتبت انا دي دلوقتي الاول بعد ما كتبناها ومضت عليها اللي كان جابوها هنا لاصول الدين تعمدها عارفين التعميد بتاع المسيحيين هم نفس الطرق مع بعدوا لهم هنا انا كنت في الزازين وحطيت المتابعات دي لان جبنا كل رؤسائي الاقسام انا مضطر اقول لكم كده عشان نعرف انت اللي كده جبنا رؤسائي الاقسام من اسكندريه لغايه اسوان الدم الطيب ويا حكماء الزمان يا بتوع الحديث يا اللي انتوا اساتذه وبتراقوا الناس وهم اللي مراقبين من الاسف وانا استهلك ندرس للناس دول ايه؟ اللي جايين من الرصاص فكان الجواب الاتي ما فيش هي نفس الطرق بس ندهم يعني امثله موسعه شويه والله ما خرج من لسانهم الا هذه الجمله المحبطه فلسين ده لان انا اصلا اللي كنت مقتنع ان نغير حرام الناس بتشتمنا كل ما نروح حتى يشتمونا انتوا لحد دلوقتي بتخرجوا ماده ودول عاملينها انا رايي طبعا هم بقول لك دول هم المرئيين فانا اقول لهم ايه وانا اللي استحق يعني مش هم ظالمين لا ما اعرفش انا زي هم اعمل ايه طب انا اتحايل عليا 100 مره ان انا اتنيل وانتوا جيتوا واتحايلت انا عليهم والله كنت ابوس ايدهم سيبوا الناس دول احنا بنقول لك انت اللي بتحكم بس أنا أقول لهم ده بيقول عليكم كده أقول لهم لا والله نقول ده إحنا نشرب بيهم وكده بس الظروف ما تسمح وهي تسمح 20 مرة تسمح لا بس أنا أقول كده قلت يا جدعان إحنا علمنا الناس وإنت يا فلان كنت موجود وإنت يا فلان كنت موجود كنا بنعلمهم كذا كذا كذا كذا فممكن نقول لك والله هتبقى صعبة شوية يا شيخ قلت يا أخوانا هتفضل صعبة لحد إمتى ما تحطوها واحنا لما نيجي ندرس آية العلم هنحطوها فحطيناها زي كده والله يا ابني وبعتناها للكتابرية دي لأن الكتب بتاع التخريج أيوه يا كتابرية هنا اسم إسلام أيوه يقوم راحوا أنا ما ماليش هنا كنت مسألي فراحوا بشاشهم بيه وبعتوا منهج بها مشطوبة لكل اليمن من اسكندرية لحد أسوان فأنا جيت عشان أخذ نسخة زي لقيت مش محطوط الكوبليه اللي أنا حاطه مش موجود أتاني هم قعدوا هنا مع بعض وقالوا الله طب ما إحنا مدام مش كاتبين فيها هنحطها ليه؟ شنو؟ شوف الأمانة العلمية فأنا حطيتها دلوقتي يا نبوة عشان لو شالوها تاني جهنم تبقى مرتين مش مرة قلت لهم ادوا لسنة أولى المتابعات وادوا لسنة ثانية الخلاف على الرابع يبقى اسمكم تدوم حاجة جديدة أما تدوم الكتب هي نفسها اللي كتبوا أحمد زي الحاجة فلا كتبها عشان كده أبقى لكن ندروس بقى نقدرس شوية ونمني لأن اللي بالكتب ده اجتهادي يكفيني إن هو تطبيقي هنا إذا كنتوا ما فهمتوش أنا ممكن في أي وقت أعيد لكم ولا يهمني ان الرساله بتاع كل واحده ممكن تطلع كده ان ما طلعتش كده يبقى هي اللي عصرت او هو اللي عصر مش انا فانا كاتب عشان كده طب هو كنت بقى اللي احنا عملناه كتب مستنى ساين بريك تمام من ايه المبتدئين او اي كتاب انا ما نزلتش بكتاب لكن هو كتاب تفضيل يعني تمام هندخل بقى الوقت اللي هو بعدين هتاخد عن طريق اللي هو الاعلى ايوه الثلاث طرق مش كده اسماء؟ الثلاثة اللي هم ايوه ومطلع الحديث والكلمة الغريبة كلمة كل الكتب بقى اللي ذكرت بلا استثناء ولا استبعاد مش لشيء لا كله تفصيل هذا التفصيل غالي حتى في الهدوم لكن زي بعضه الكتب انا ما اضمنش لسبب بسيط لان سواء بيجينا اسئله من الخارج ويكون هم مختارين كتب لو انا عذبت عشان لو علينا يقولوا احنا بنودي الاسئله وبيشطبوها انا قلت لكم السبب والله اللي عارفه ما فيش اكتر من كده طب نلتزم بكتاب واحد حتى يا دكتور يعني رشح كتاب واحد هو الاعلى مش عارف اقول يا ابني كله هيقول لك زي ده لان دي متوزع بقى قول يا ابني انت مكتوب الاول اللي راه الاعلى اللي هو المساليك والمعاجم وكده فضل الخير وبعدين مطلع الحديث وبعدين معجم المفرد ماشي طالما مختارين في الجزء الاول في كتاب ممتاز انا ما شفتش والله ما قريت الكتاب طب يا دكتور ما تدينا كتاب واحد نلتزم بيه يعني حدد علينا كتاب مثلا كتاب مختار لا ما فيش تحديد خلاص بعد الرصاص ما فيش تحديد خلاص الا اذا اجبرت انا وجبت عليها مره في الزادي وجابوا لي عيال وخرج العميل قلت والله لو قلت 10 صفحات انا موافق بس اللي ينجح ليك يكتب على الاهلي فانتوا بقى ما تحملوهاش عشان خاطر احنا ايه يعني الكتابين اللي مكرر فيهم هو الكتابين الثلاث طرق دول تقروهم عالنير وكده عشان خاطر اللي هيدا عليها منكم دعوة الظالم ده تستجاب معلش مكرر في الكتابين احنا انت يا بنتي بتقروهم طيب هنكشف احنا ورقة يا حبيبي لا ما بنتش وكتب كلها بلا استثناء عشان خاطر لو جاتنا اسئله من خارج القاهره. بعدين اللي هنا ده كان تمثيل، وبعدين بنقول وينظر مراجع الباب. ده أمثلة أمثلة، لأن برضو أنت ما تعرفيش. لو أقول لك المشكلة تاني إنها عادونا بقى المرة دي مش قدام أحمد الطيب اللي هو فاهم، إنها عادونا قدام واحد تاني، والواحد التاني ملوش في النور ولازم يتدخل. فيادوب إن إحنا قدرنا نخرج ده منه، وقلت له يا ابني إحنا اللي بندرس الفايدة خلينا نتكلم. قال لك لا أنا عميل وأنا أعمل. ففي حاجات ما تخلصش تطلعها عشان تخلص. هندخل المكتبة ونقول لك حي سؤال بقى نديلك عليه 100 درجة. دلوقتي الكتب المخررة في الكتابين هي اللي عليها. اتفضل بقى. كتب المعاجم مش في ده ولا ده؟ وحضرتك شرحت المعجم، حضرتك شرحته هو من ده ولا ده؟ انا المعجم. المعجم الصحابة بتاع طوران، معجم طوران. لا معجم طوران موجود. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا موجود يا عم، ما كانش في المفتاح يبقى في المفتاح. لا لا لا لا لا في كتاب الدكتور رضا ولا في كتاب الدكتور رضا. لا ده بقى لا يحصى. لا يروح الزفر. ما انا بتكلم على كده. بس عجيب ان هم ما يحطوش. لا لا الدكتور عبد المهدي كان مقرر على نفس الكلية ما كانش موجود، وكتاب الدكتور رضا مش موجود فيه برضه. دي من اوهام الصفات. لا بقى عشان نخلص يعني دائما يا مشايخ الكون بنحتاج في كتب هذه الطرق ان نميز بين المرجع الاصلي والمرجع الفرعي. فالمصدر الأصلي هو الذي يروى فيه الحديث بسند مؤلفه، سواء كان كتاب رجال أو كان كتاب أحاديث أو كان كتاب أماني أو أي كتاب أو كتاب تاريخ. كل ما ذكر فيه الحديث بسند المؤلف فهو مصدر أصلي. وما كان بأسانيد غير المؤلف زي تحفة الأشرار وزي إلحاف المهرة وزي كتب الأطراف عموما يعتبر مصدر فرعي، وزي زي الجامع الصغير وزي المقاصد الحسنة وكل ده يعتبر مصدر فرعي. المصدر الفرعي بيعوز إنك أنت لما تلاقي حديث فيه تدوره على مرجع أصلي تخرجوا منه، وتجيب سند المرجع ده هو مستندك في ترتيب المتابعات والشواهد من ندوة. أنا بقول كده عشان العملي مش عشان النظري، لأن أنا لو كتبت نظري في المتابعات هكتب 50 صفحة بس مين اللي يسيبني أنا أكتب؟ 20 واحد أنا مشرف عليهم وما ردهمش وأنا بتاخد أعمل. غير الخيمة الثانية أنا أحيانا باخد وأنا بشتغل. ليه؟ لأن خايف من الصفة العامة يعني تخليهم يقولوا دي موضوع. فما فيش، ما اقدرش اكتب حتى اسم. لو هيفضوني اطلع اقضي وقت الكلام ما شافوش ينسوا ولا كده. لكن تجيبني معاه. ما يبقاش بقى في المقرر يبقى في اللي عايز يفهم الشغلانة دي ويبقى يعرف بيها، بحيث لما يقعد قدام واحد ده مش ده مش المقرر يخليه فعلا ما يدورش يقول له دقنك ولا رجليك ولا كده. يعني في راجل في اسكندريه يا مشايخ الكون، في واحد استاذ من اسكندريه كان بيدرس في الكليه اللي انا فيها دي الفلسفه. هم يجيبوا الفلسفه عشان خاطر ينقدوها. فهو طول ما هو في الكليه في الجامعه دي يلبس بنطلون محدد بحيث الواخذ يعني محدد جسمه ومحدد كل جسمه، وما يلبش القميص اللي بنص قوم، وهو بيدرس بتوع العقيده اللي هم ابناء الله ورحمته، ولا يربيش ده عامل حته كده زي الامير عبد الله الله يرحمه الملك عبد الله كده. فانا قلت له يا دكتور عبد القادر انت العيال دول ما بيتكلموش معاك في حكايه الدقن وحكايه اللبس وكده. فقال لي يا دكتور ما تخلينيش اتكلم. قلت له ليه؟ قال لي انتوا يا ازهريه لو بتحترموا نفسكم علميا عمر ما واحد فيهم يقدر يبص لأي شيء فيك. أنا راجل بغطي الطالب اللي قدامي معلومات بحيث إن هو ما يتلفتش لأي حاجة تانية. لكن واحد والله جاب المقص لأنه لقي واحد منا لابس عباية والعباية مسجلة تحت، فجايب له المقص عشان يقصها له، لأنه يقول لك سيدنا علي لما لقي واحد قطعها ربطين، انتوا فين سيدنا علي؟ فين الله يوفق حقه؟ والله خدوا له المقص ليه؟ لأن هو بيروح يشرح حديث أحكام لا يزيد على ما في الكتاب حرف واحد. فقال لك هيبقى لا علم ولا كده، نستلم بقى في حكاية البدع وحكاية اللبس وحكاية كده لحد ما هي واحدة. وعبد القادر ده فضل زي ما هو كده لغاية ما طلبوه تاني بالاسم. وكان 10 سنين وأنا موجود وبنفسي كده، لأنه هو متمكن من علمه. فالموضوع مش كده أنا. ايه اللي حصل يا شيخ محمد؟ ايه الكلام ده؟ ايه بتشوف عامة في السلف قلنا؟ دي المفروض طرف الرابعة على كده. مش دي لا تحت دلوقتي دي مكتوبة يا اسماء موجودة؟ ما دي اللي موجودة مكان المعجم. السنة دي موجودة؟ مين اللي موجودة يا دكتور؟ دي مش حكاية المراسيل، كتب المراسيل وكتب العلل وكتب كده. طبعا انا لو انا ادرس او كده ما احطهاش. ليه؟ لان هي داخله في الكتب الثانيه، يعني هي ما تنفعش تسميتها طريقه لمجرد تضييق الذاكره كلام. لكن اذا كانت ها محمد اتكلم ليش لا لا هي اسماء اسمحيني بس هي اسماء الحكم كده عشان ذمتها من ذمه والدها مكتوبه يا اسماعيل مش مكتوب. ها هو ده الورق دي يا دكتور الطريقه الرابعه. الكتاب الثاني كتب منافست. لا اسمعوني، هو الجزء الثاني هو العبره بالمنافست ليه يا دكتور؟ ايوه اللي هو خلاص اذا كانت فين تبقى نخلم. انا قلت لكم السبب مش الموضوع يا اخوانا، السبب الاسئله اللي بتجينا ولا نقدرش نهملها. فانتوا تصوروا. طب يا دكتور لا المعجم واحد ده دكتور على كده المعجم الفرس مش موجود. المعجم الفرس مش موجود في ال لا معجم كلمة غريبة مرعبة الصفة باردة الصفة باردة مش موجود عندنا مش موجود عندنا مقرر مش موجود الصفة باردة؟ لا بقى الصفة باردة اللي هو طب اقرأنا محمد كده عشان ما نختلفش. ايه رأيك؟ يا محمد دي هي دي؟ أوه. هي يا شيخ محمد تخريج الحديث بصفة عامة في سند الحديث أو متن من خلال دراسة تطبيقية لكتب الكتب المراسيل والعلل مش مكتوب المعجم المبارس؟ لا بس المعجم مكان يا دكتور المعجم حط مكان دي ما فيش كلمة غريبة ها؟ لا المعجم طريقة المعجم حط مكان الطريقة دي بس طريقة المعجم مكان دي يعني يقول يا دكتور يا استاذ اللفظه الغريبه قصدك انها صفه بارده يعني لا طعم كانت يعني نشيل حاجه مش حكايه نحطها. انا دلوقتي درستها ليه دلوقتي واتكلمت عليها. افرض ان جاتنا اسئله فيها والناس درستها، انا مضطر ان انا احط الاسئله لان احنا بنجمع الاسئله اللي جينا، ولما نلاقي مفيش تكرير بنحط من كل 4 طبعا اسئله بنجمعهم عشان خاطر يبقى كل اللي درس حاجه الطلاب اللي هم درسهم ولا الطالبات ما يبقاش ضايع لل بس مش اكتر من كده. لكن اللي هو اللي انا بتكلم منه 4 ده مش ده انا بقى بتكلم يا اخي حضرتك او هم لو حضرتك ماشي احنا عندنا معجم مفارق ممكن لكن الناس اللي هم يحطوا منها المعجم بتاعهم مش موجود. المفروض ان هو درس زي حالاتي كده مش كده؟ طب هو ده يعني كان يعني هو من حد طب هو يديني الحاجه الموجوده يعني انت دلوقتي هنلتزم بالحاجه الكبيره دي جدا موجوده حتى على اي حال اللي احنا اتكلمنا فيه في المعجم المفارس هو يعني الاحتياط اللي انا قلته ان هو ممكن يدرس كتب هيجيش فافرض ما هو مثلا كده هل كتاب المعجم المفارس كوحدة يعني فيه اعجاز وفيه صعوبة؟ لا يعني المعجم المفارس دكتور مضاف مع اللي موجود مضاف مع الموجود ومعجم الصحابة مضاف مع الموجود ومعجم الصحابة عشان الخلق ليش محمد هو شرح انا بلغت نفهم الكلام عشان ما نطلعش في الاخر ونذاكر حاجه ثانيه طب انا خليها تقرا هو عمال من الصبح يقول لك هو موجود لا انت قرات كلمه ينفع طب الدكتور حد يقرا ومشوف يا عم عشان الدكتور هشام مستنيه ويفضل يعني شرح حاجه يعني التخصيص في اللغه الايجاز طيب اللي له اعتراض على حاجه يكتب دغتنا ده ما فيش كل اللي بتقوله ده نجوى ماشي ما عدا طبعا السطر الاخير قول قول يا بنت الرسم الاول التخصيص بالروايات تعريفه وتفسير له بعض الامثله وبيان على اطار الثلاثه الروايات ضربت الحجم ايوه ده في اشكال الفقرة دي فيها اشكال؟ كلها اشكال ها؟ بيقول كلها اشكال ليه فيها اشكال احنا شرحناها ما كنتش انت تفضل شرحنا ان التقاليد فيها تفصيل وتعريف اي اول محاضرة اول محاضرة قول يا عم قول يا عم التفريق في حدث المتابعات واهم الفوائد والمطالب في حدث المتابعات لانها تتقدم مع بعض الامثله التوضيحيه. ايوه كل ده الامثله التوضيحيه احنا قلناها. ده تطبيقها. ايه؟ الامثله التوضيحيه اللي عملناها في الليله ده هي دي وترتيب المصادر بنعمله. فوائده. قدامكم لسه النهارده متكلمين عليه. الجانب العملي كده. لكن انا ما اقدرش اسالك نظري. التفريق بحسب الشواهد وأهم فوائده معناه التفريق الوضعية والتوعية. هنا نجيب الشواهد علشان خاطر إذا كان الحديث بالذات الذاكر كل المتابع والميز ما بين الشاهد ما بين الشاهد وبين المتابع باختلاف الصحابة. هل في بقى إشكال؟ سنة رابعة كلية كان مخرج ثلاثة دكتور عبد المهدي. رضا بتاع لا عبد المهدي ثلاثة ما احنا ما قلناش عنه ولا بنقول عنه. دلوقتي كل طرق العلة في تطبيق عليها مش كل التسع احاديث اللي جبناها مش فيها خلاف على الراوي هي دي ولما بنسأل في العلة في النظر بنسأل عن كده بنجيب حديث ونقول الخلاف فيه كده وبينين في حدود العشرة دول خلاص كده؟ طيب خلي بالكوا بس معانا عشان احنا هنقفل الدكان. يلا ماشي يا دكتور كمل. حرام قول يا ابو طيب يعني احنا خلينا نكمل لما نحكي ايوه ما انا هقول في العمل بقى نوضح التفريق ده احنا بس احنا لا ما اقدرش اجيب في التفريق هنا يعني لا مش هتنجح والورقه امتحان اذا اتكتبت انا ما اقدرش ادي لحد ما صلاحياتي كلها بتطلب عند سبع درجات وممكن يقول لي لا ما تبداش احنا بتوع الكنترول من الدين فاحنا نسهل عليكم الناحيه الصعبه انتم الناحيه ماشي ماشي انا ما اقدرش ادخل في الاسئله العملي خلاف عرفه دلوقتي لان احنا دفعه دفعتين ثلاثه عمل ما يحصل ايه يعني ليونه في الانفاق لما نعمل الحكايه ما حصلتش او كده هترجع تاني يعني ايه حكايه الخلاف دي انا عم بحيها دلوقتي مجرد ما اختفى انا ان شاء الله هتختفى بس في يعني اساتذه الحمد لله جدد هيحيوها برضه لكن على الاقل هتاخد سبعه في القسط ولا بتاع كل اللي هو دكتور عمرو الزكري لا هو دلوقتي بيقول مش موجود وتعريفه عمل الامثله وبيان عناصرها من خلال المؤلفات الاصليه والفرعيه التي سياتي ذكرها في المراجع والدراسه التطبيقيه التي ايه بقى؟ سياتي ذكرها في ايه؟ في المراجع فاحنا المراجع تحت يا ماما في الاخر ها؟ ما تنكرش كده ماشي يا اخوان. اسمعوا شيخ زايد يتكلم. الشيخ زايد ده ربنا يكرمه. قول يا زايد. طب عندي التصحيح برضه في ناس برضه هتصحح. طبعا لان التلاته مش زي هيصححها. التلاته هيصححها سنه ثانيه. عشان كده احنا بنقول احنا نصحح عليك دلوقتي بدل ما نيجي قدامه ونقول السؤال مش في المادة. طب يا دكتور عندي الاجابه احنا نجاوب نفسي يا دكتور مش عاجبني. لا العلم ما عليهاش خلاف. يعني اللي هو المنهج ده معذرة يعني. أنا بكتبه لكل اللي هم بيناقشوا. بإيه بقول لك؟ لأن مفيش كتب عملية. كتب بيكتبوا نظر. فعشان خاطر يبقى عملي كده أنا كاتب بإيدي لهم زي ما أنا كاتب لكم كده. فتوى يعني؟ لا دي حاجة مش متفق عليه. كله. فأنا مش بقول حاجة عارف إن هي يعني عكس ده. قول يا عم الحاج استنى عشان نخلص بقى. قول الساعة وجاهم. قول يا عم. التخريج بالعزم له عناصر انه هو بيذكر الاول صحابي الحديث وبيذكر متن الحديث وبيذكر المصدر اللي هو روى الحديث وبيذكر الحكم. ادي العناصر العزم. لو حد يقرا نص الرايه يلاقي الاربع دول مش موجودين يا اخوانا في كتب التخريج اللي بالعزم. جامع الصغير والسيوطي ما فيهوش العناصر دي يا دكتور. في المحاضرات بتاع حضرتك في الأولانية دكتور أول محاضرات معلش بقى ما احنا هنعمل ايه؟ ادي العناصر اهي يا بنتي. ادي العناصر لكن اللي بالرواية عناصر الإسناد الإسناد والمثل والحكم على الحديث. الإسناد والمثل والحكم على الحديث ادي اللي هو الأصل. ده الأصل الإسناد الحديث ومثله والحكم. لأن الإسناد بقى بيدخل فيه الصحابة وكده في خلاصة العناصر كده ماشية. أيوة. ولذلك بنجيب مثلا كتاب زي المقاصد ده ونقول طريقته ايه في التخريج. فطريقة المقاصد ده لو حد فوقه يقراها طريقته في التخريج رواية ولا عزم؟ عزم. ايه العناصر اللي هو بيذكرها؟ بيذكر صحابي الحديث وبيذكر من اخرج الحديث وبيذكر متن الحديث وبيذكر درجة الحديث. مش هما دول؟ يبقى احنا كده جبنا مشاكل ولا هو الكتاب بس عايز يتفتح خمس دقايق؟ لا هو كده هو ده احنا لازم الشيخ سيد يسأل سؤال. اتفضل يا سيد. بس دي علم صوتك شوية يا عم الحاج. في العلة في المراجع بيقولك شرح عيلة الترمذي ابن حجر الكتاب كله. مش لابن حجر لابن رجب. لابن رجب لابن رجب شايفين اوهام الثقات مكتوب قدامه ابن رجب يقراها ابن حجر. ده يلغي السؤال كله يا سيدي. اسكت بقى لا تشوشه. اسكت بقى. ده يا عم الحاج المشكله معانا انتوا ما حضرتوش دلوقتي الا تسع اسابيع. احنا في التسع اسابيع اللي احنا بنقعد معاكم هل بنضيع وقت؟ فاحنا بنعمل منهج على انه يمكن يجي وقت على الدراسات العليا زي ما كنا بندرس هناك انه من اول يوم ما فيش حاجه اسمها اسبوع يضيع ولا يوم يضيع. فيبقى المنهج يغطي. نجيب احنا عيلة، لو تجيب انت شرح العيلة دوت قعدني وقعدك نطلع منه عيلة وبطيخ وحاجات، لكن اذا ما فيش وقت نعمل احنا ايه؟ اذا كان احنا دلوقتي محتارين المعجم المفارس يدخل ولا يخرج، ما شرح العيلة يعني يدخل خلاص خلاص كده ناقص حاجة دي. دراسة نظرية وتطبيقية عن أنواع التفكير وتشابهها من خلال الطرق الآتية: أولاً تفكير حاجة توظيف الثانوي الأعلى من خلال المصادر التي تعيش في إدراك المراجع والدراسة التطبيقية من خلالها. طيب. يعني وبعد ما نشوف الكتاب ونقرا فيه واللي موجود فيه نقوله صح. يعني لما نفتح كتاب زي ده أو ده تطبيقه في المقاصد الحاجة نقول إن ما الكتاب ده بيخرج إزاي؟ إنه بيخرج عزم الحليم. ان هو ايه العناصر اللي بيذكرها؟ بيذكر والله الصحابي اهو لما يقرا حديث سرعه المشي روي انها تذهب ببهاء المؤمن، وهو في الطبقات لابن سعد من روايه سليمان بن ابي حسن قالت الشفاء كذا كان عمر رضي الله عنه، وذكره ابن الاسير وغيرهما. يبقى اصبح الوقت ذكر هو طبقات ابن سعد وذكر الراوي الحديث وذكر لفظ الحديث. وهنا ما قالش عن درجة حد. لكن هو سواء بيذكر يقول ده حسن ده منكر ده لا أصل له. كل ما مدفع عن الدكتور عند المفتي. إن هو أحيانا يذكر على الحديث وأحيانا لا يذكر. ده أنا أعرف بعد أكثر من أصلا. هو كان جايب ابن الجوزي في الامتحان مرة جاب كتاب من الكتب قال لي بقى ظروف يا اخوان موضوع طبعا يمكن بقى ونفس المرة اتكلم عنه يا حفاظ اتكلم عنه حد له ايضا اسئلة يا اخوان كمل يا ست نفس استنى هتكمل ايه ما هتسكتوا انتوا بتعطلونا اتفضل يا بنتي مع دراسة تطبيقية من خلال كتاب الجامع الصغير الفلوبي وكشف الحفاية ايوه يبقى كده ما فيش الا دول حددوا الكتابين دول هم حددوهم اجبارا لو قالوا ما تحددوش كتب لان اللي بيدرسوا مش واحد فلان اللي هو عميد الدراسات راجل جديد ولو واش بتاع حديث اللي قدرنا نوصل له كده وعملنا حكاية في قائمة المراجع عشان نعالج اللي ما اتذكرش يعني السكة في المراجع مطلع الحديث هي مطلع الحديث يعني أنا في الطريقة الثانية دي طلبين بكتابين دول لا ده مثال ده مثال وبالمثال يتضح المصحف وقلت لكم ان احنا مش قصدنا الا انه اللي يعمل حاجة ويدرسها نعم مطلع حديث عندك الجامع الأصغر الجامع الكبير والجامع الصغير لا لا انه مش خواريج بنته أشد احنا ده هو ده دي حاجة تكسر دي حاجة تخلي عظمه هو كده كده هناخد هنشوف المتجمع كده بينه وحشوش كده ما نعرفش قول يا مش هي الطريقة دي اللي فات الجامع الكبير كمل انت كمل انت كان هو هيكمل بعد كده تخريج الحديث بواسطة صفة عامة في سند الحديث أو متني طب ما صفة عامة دي دخل المعجم يا اخوانك يا ملائكة الله ليه؟ ما دي دخل المعجم يا ناس بس حاجة ما دخلناش أيوة معلش يا بابا صفة عامة اقرأ اقرأ يا شيخ من خلال دراسة تطبيقية لكتب المراسيل لأبي داود المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لابن بلبان المقدسي العلل المتناهية خليه بلبان المقدسي يقول لك أنا على معلى المطرف من والعلل المتناهية لابن الجوزي الأباطيل والمناكير للجوزقاني الفصل الوصل المدرج للخطيب بغدادي ترتيب العلل الكبير للترمذي لأبي طالب القاضي علل الأحاديث للرازي الترغيب والترهيب لكل من أبي القاسم الأصبهاني والمنذري واختلاف الحديث للشافعي وشرح مشكل الآثار للطحاوي ليه بقى لأن كل واحدة فيها صفة بس محمد بس ايوه طب يا دكتور والله هي فيها صفه عشان تدخلها في الطريقه، لكن عناصر كل كتاب بتتاخد من انك تشوفه، يعني عناصر كشف المشكل الاسد للتحاول زي عناصر مقاصد الحسب. طب يا دكتور بالنسبه للصفه العامه في الحديث دي، يعني العاد حديث من حديث مرسل اللي هو في كتاب المراسيل ابي داود، الصفه العامه في اللغه من المفارس والكلام الغريب. طب لو سمحت في طريقه عامله الدكتور رضا غير طريقه المعجم المفرط في الادب خالص، والدكتور عبد المهدي نفس طب يا دكتور يعني لو الكتب اللي احنا بنقراها نذاكر منها بس يا دكتور صح، الكتب اللي الكتب ديت في الكتب اللي احنا هنذاكر منها متكلمه عليها وفي كتب مش متكلمه عليها، الكتب اللي مش متكلمه عليها هاتها نجيبها من بره اشتريها يا عم الحاج، اشتريها ولا تجيب فلوسها؟ مش موضوع شراء نعمل ايه بس؟ قول يا عمي خلاص المراجع بقى، اقول المراجع بقى الكتب التي تقدم ذكرها مع موضوعات المنهج. ايوه الكتب الستة والموطأ والسنن الدارمي والدارقطني والبيهقي. ايوه وشرح السنة للبغوي. ومسند الامام احمد وابي يعلى. والمختار البيه المقدسي. ومسند الشهاب للقضاعي. ثلاثة تحفة الأشراف المزي. اتحاف المهرة بأطراف الكتب العشرة لابن حجر العسقلاني. أيوة. نصب الراية للزيلعي. أيوة. وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي أيضا. أيوة. كشف اللسان للدكتور عبد الوليد محمد عبد اللطيف. أيوة. كشف اللسان دوت احنا قلنا لهم حطوا كتب الشيخ رضا أو الشيخ عبد المهدي. قال لك لا. فقالوا إن قواعد الدراسات العليا سنمنع، لأن أنتم ما أنتوش عارفين طبعا أو تلاقيكم عارفين إن من الأسف إحنا ما نزلنا عيش في حكاية بيع الكتاب وتأليف الكتاب. أيا كانت بقى السلبيات ولا الإيجابيات. فقالوا لا إحنا عايزين في الدراسات العليا نوقف الموضوع ده. فقلت لهم دي مادة عملية، ما هوش كتاب تراثي. فقالوا لا، طبعا ده كله كلام أنا بحكيه لكم عشان تعرفوا يا شيخ إن أقرينا كده وخلاص. قلت لهم طب في كتاب للشيخ عبد الموجود والراجل متوفي ولا فيش حد هيستفيد من الكتاب وهو كاتب فيه للحقيقة، أول واحد كتب في كتب التخريج فصل عن المتابعات. صحيح ما هوش واقف لكن فتح باب الفكر. اللي ألفوا بعديه ما رضوش يحطوا الباب ده بتاع الموجود عشان خاطر الكتاب ما يتباعش، لأنه اللي يقرر يقول لك أنا جاتب في المتابعات يبقى اشتروا الكتاب، فيقول لك لا أنا هسيبه عشان كتابنا احنا اللي يبقى مقرر، ما تغناش نتكلم الكلام ملهوش لازمة. فأنا حطينا كتاب الشباب موجود لأنه هو فيه المعلومات اللي مذكورة في الكتب دي وزايد عليها فصل المتابعات، وليس وافيا لأنه هو كتب لوقت معين، وما فيش حد وأنا بتكلم أهو واحد طلع من هنا من الأزهر وعير وأقول درس التخريج أو درس الأساليب لم يسمح بهذا إلا للشيخ عزة عطية. تفضل. حتى الدكتور عبد الموجود لما راح المدينة رحمة الله عليه وفضل زعلان لحد ما خلص الانتحار. إن كل دول أنا اللي معلمه. فقالوا له ما تزعلش أنت كاتب التخريج ما أنتش كاتب تخريج سنة. وإحنا ما بنخرجش هنا بالمتون. فكانت دي عبارة عن بضاعة محلية. وبرضه اللي كان لما بيجي يسأل الشيخ انت معاك دكتوراه ويجيب لهم البطاطس، طب انت درست شيء من هذا؟ يقول ما درسناها في كتب المصطفى. خلاص هو عيب ما دام درسنا في كتب المصطلح هندي له حديث معلوم نقول له خرجه ولا نزله مش هينجلنا. فاحنا قلنا لا احنا ندرس دول عشان خاطر ان لما واحد يعرض او كده احنا ما نزلنا نسترسل في العلم يسالوه يبقى عارف ويلاقوه فاهم، والناس اللي راحت وقلنا لهم اعملوا كده والناس ما احترمهم هناك لانهم هم يشتغلوا الحاجات دي. فاحنا زي ما بيقولوا بنعمل البضاعه تنفع للسوق يعني اعملوا حساب الموت والحياه. أنا رحت سنة وكنت لسه بناقش رسالة الدكتورة وخلوه نشر في على واحد. لو كنت حمار ساعة مشيت ما كنتش أقدر أغطي الطالب ده. لأننا طالع لسه بعشر أسئلة وخمسة عليهم، لكن لأننا فضلت لما اتوصلت من المبروكة دي عشان أفهم، عشان ما بقاش إن أنا أشتغل شغلانة ما أعرفش فيها. فلما جينا بقى ومن سنة واحدة طالع وأشرف بقى زي الكفتة جاية ما يقدرش واحد ما يشرف عليه وهو موجود حي في المدينة في مكة لغاية دلوقتي. لو ليه أنا خسع كانوا مستعدين 100,000 واحد يجسدوا عليه. واحد يناقش سنة ويشرف بعد كده ويدخلك في أعماق الكتب اللي هي أنت لو ما أنتش تلاقي المطير وقريها قبل كده ما هياش دخل ولا درسناها في المحترم الأظهر. كنا بنروح عشان خاطر نكون نفسنا أو على الأقل ما دام دخلنا في الشغلانة دي نتقنها. ما بنقولش حاجة لكن هنا عشان حاجة تمشي الامتحان هدفنا نمشي. قولوا بقى اللي انتم مش عايزينه ده أو نبهوني للنقاط اللي هي مزحلاكم عشان لو أقدر أنا أتصرف فيها أقول. ما أقدرش أنا بقول لكم أهو إحنا كل مسألة ما نعرفش بنبرر ومنين بندرس إيه وهنحطوا أسئلة. محدش بيشرح ولا يا معلش انا ما اقدرش يا بابا ما نقدرش نقول يا عم الحاج انت راجل طيب وعنده منهج هحطه في المناهج تقدر تقول انت ما نكتش ما تقدرش اتفضل يا حاج الوقت ايه لو قلت حاجه ها لا خلاص يا دكتور كنت واحد يقول اللي يشتهي ما عدا الفلوس بالنسبه يا دكتور الصفة البارزة غير متن بارز في الحديث دي لها طريقة ودي لها طريقة أيوه. غير كلام احنا عشان خاطر من الحياة قلنا صفة بارزة دخل الاثنين ليه؟ لأن انتوا كتب دي مدرسينها غصب عن اخواننا ما متخملناش في الكلام دي درستوها وامتحنتوا فيها أيوه. ولا فصلتوش كده لأنكم عارفين مش هيك منها حاجة فبلاش كده بالنسبة للعيلة يا دكتور أربعة خمسة ستة نسلوكم بقى جاهز يا دكتور العيلة الفصل الثامن من هدي الساري والنقط العيلة من النقط أيوة ده اللي فيه الجانب النظري اه والكلام الفرد اللي أنا قلته ليه؟ لأن الكتب دي بتصر على أنه أو يفهم منها لمن يريد أن لا يفهم أن العيلة الخاصة بأحاديث الثقات بينما الحاكم ما قالش انها خاصة بأحاديث الثقات. نعم. فبس ده جانب النظر يعني ممكن نضع فيها في الحدود. أو نقول لك قول ومثل. ما تعرفش تمثل يقول لك أنت تمثيل حرام. الأمثلة اللي موجودة الحديث بتاع الجار في المسملة قلنا بلاش منها عشان ده تقيل وصعب. لكن الباقي سهل ما فيهوش يعني صعوبة. والراجل قفل اهو قفل النور فضل المي وبعدين ابتدى لكم ان تحضروا انا موجود اهو في الكليه في سؤالين طبعا ممكن لو سمحت نريد ان نراجع مفرداته من زمان في سالك بشر رجل ذكرت في أول المحاضرة هشام بن يوسف الصنعاني وعبد الرزاق علاقتهم بالمحاضرة أنك ما كنتش موجود. الدكتور هشام بقى مستنيكم واخلعوا كده عشان العملية تبقى مظبوطة إن شاء الله نلتقي على خير. والله يا أخوانا لو خدتوا كلامي أحسنوا نيتكم ربنا يساعدكم. ماشي مسكت الجرة عشان تاني. أنا بقى أنا بقى